بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة في الله الكرام، ونرحب بكم نيابة عن الشيخ في هذا اللقاء العلمي الذي يسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله لقاء نافعا، وتنظمه مؤسسة رافد للبحوث والدراسات، كما عودتنا مؤسسة رافد في طرح القضايا المهمة في المتغيرات والسياسة الشرعية. وكما تعلمون أن اليوم معنا ندوة بحثية حول معاهدات التطبيع مع الكيان الصهيوني، الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يخلص المسلمين من شره وأن يمكن المجاهدين منه. ويسلط فيها شيخنا الشيخ فيصل بن قزار الجاسم حفظه الله ووفقه فيها الضوء حول هذه المعاهدات، ويذكرها بالميزان الشرعي. ونحن في الحقيقة بحاجة إلى مثل هذه القضايا التي يعني يهمنا أن نعرف رأي الشرع فيها، وأن نميز فيها بين الحق والباطل، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوفق الشيخ فيها للسداد من القول والعمل. ونترك المجال للشيخ، يتفضل. مشكورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي الدين، ما بعد. فنحمد الله تبارك وتعالى على هذا الاجتماع المبارك، وكما ذكر في الافتتاحية بأن هذه الندوة عبارة عن بحث في بعنوان معاهدات التطبيع مع الكيان الصهيوني بين الميزان الشرعي والمنظور السياسي. والحقيقة أن البحث فيه شيء من الطول، لكن سأحاول اختصار قدر المستطاع، وربما سأهمل ذكر بعض النقلات أو الاستفاضة في بعض القضايا، لكن سنحاول إن شاء الله أن نأتي على ما يهم من هذا الموضوع. أنا قبل أحب أن أنبه في البداية على أن هذه الندوة ليس المقصود منها المساس بأي دولة من الدول العربية أو الإسلامية، ولا التدخل أيضا في شؤون الدول الداخلية، لكن المقصود مثل هذه الندوة هو بيان أحكام الشرع وضوابطه وقواعده في أمور متعلقة بالسلم والحرب والعلاقات الدولية، وهي أمور بحمد الله جل وعلا قد جاء الشرع بضبطها والحكم فيها، وأفاض العلماء أيضا في تفاصيل هذه الأحكام، وقد أفرد كثير من العلماء مؤلفات خاصة في مثل هذه المسائل. وتنزيل الأحكام الشرعية على الوقائع كما هو معلوم هو من وظيفة أهل العلم، وهو داخل في باب النصيحة والبيان الواجب، لأن العالم عالم الأمة أو عالم الملة عليه أن يبين أحكام الشرع في كل الشؤون، كل شؤون هذه الأمة الإسلامية، فيما يتعلق بالأفراد أو الجماعات أو أيضا فيما يتعلق بالدول والعلاقات الدولية، لأن جميع المسلمين مأمورون بالتزام أحكام الشرع، جميع المسلمين، الحاكم والمحكوم، الدولة والأفراد والجماعات والكيانات. وهذا هو الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو خلاف العلمانية. والمعلوم أن العلمانية تحصر الأحكام الشرعية فيما يتعلق في بالأفراد، ويخرجون الأمور العامة والاجتماعية والدولية أيضا عن نظر الشرع وعن حكم الشريعة. ولذلك أؤكد على أنه ما قد يذكر في هذه الندوة من أسماء بعض الدول أو ذكر بعض المعاهدات ليس المقصود منه النقد والطعن والعيب أو التدخل في شؤون تلك الدول، لكن المقصود من ذلك أن تكون الوقائع المذكورة نماذج عملية واقعية لتنزيل الأحكام الشرعية، لأن كما هو معلوم أن الحكم الشرعي يربط بين الدليل والواقع، بين الحكم المجرد والواقع العملي. فالحكم كما هو معلوم يؤخذ من فقه الدليل، وتنزيله على الواقع يؤخذ من فقه التنزيل. وهذه هي وظيفة أهل العلم، هي وظيفة أهل العلم قديما وحديثا، وبهذه الطريقة تتميز الأحكام ويعرف المشروع وغير المشروع، وبه أيضا تحصل الاستفادة والعبرة، وعليه تنبني الأحكام فيما يستجد من وقائع وأحداث في عموم بلاد المسلمين. ولم يزل العلماء يحكمون على وقائع حصلت في عهدهم ويبينون حكم الشرع فيها، وهو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن الدعوة الله تبارك وتعالى، ومن النصيحة أيضا لعباد الله جل وعلا. ولذلك أقول أما أن يبقى العالم معزولا عن محيطه ومجتمعه، مشتغلا بالتنظير وبحث المسائل المجردة في الكتب، مع إعراضه عن تنزيلها على الوقائع والأحداث وتقويم الأخطاء وتصحيح الأوضاع وحمل الناس على أحكام الشرع بأمرهم ونهيهم وبيان حكم أفعالهم وأقوالهم، هذا ليس من الإسلام في شيء، بل هذا أشبه ما يكون بالرهبانية، وهو خلاف ما جاء به الأنبياء عليهم السلام. لأن الأنبياء كما هو معلوم إنما بعثوا لتصحيح الأوضاع المخالفة لشرع الله تبارك وتعالى وحكمه. جاء الأنبياء وبعثوا لحمل الناس جميعهم على التزام أحكام الله تبارك وتعالى في جميع شؤونهم، وأن يحتكموا لحكمه جل وعلا وحده لا شريك له. قال جل وعلا: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال جل وعلا في واصف النبي وذاكرا صفته في الكتب السابقة، قال جل وعلا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذه الندوة سيكون الكلام فيها في عدة محاور. المحور الأول سأذكر ملخصا يعني عن القضية الفلسطينية. لماذا؟ لأنها هي بيت القصيد من موضوع هذا البحث والندوة. أما المحور الثاني فهو يتعلق بالتأصيل الشرعي لمعاهدات التطبيع والتفريق بين مصطلح التطبيع ومصطلح الصلح أو الهدنة والموادعة وبيان أحكام كل منهما. أما المحور الثالث فهو المنظور السياسي لمعاهدات التطبيع، وذلك بذكر النماذج. نذكر نماذج من معاهدات التطبيع ونبين الحكم فيها الحكم الشرعي فيها وفق الأصول والقواعد التي سبق بيانها في المحور الثاني. أما المحور الرابع فهو الكلام على الفتاوى أو فتاوى العلماء في الصلح وفي التطبيع بين المانعين والمبيحين. ثم بعد ذلك أذكر خلاصة هذه الندوة. وفي هذه الندوة لن أذكر الكيان الصهيوني المحتل إلا باسمه الذي ينطبق عليه، وهو الكيان الصهيوني أو الكيان المحتل، ولن أسميه بدولة إسرائيل ولا بإسرائيل لأنه اسم لا يطابق الحقيقة. أما المحور الأول فهو ما يتعلق بملخص عن قضية الفلسطينية، سأحاول الإيجاز قدر المستطاع. أقول: لا يخفى على كل مسلم اغتصاب الصهاينة الملاعين لبلاد المسلمين في فلسطين. معلوم أن اليهود كانوا في فلسطين قبل الانتداب البريطاني، كان يعني نسبتهم لا تتعدى 8% فقط من جملة فلسطين، هذا قبل الانتداب البريطاني. ثم احتلت بريطانيا فلسطين في السنة 1700 للميلاد أثناء الحرب العالمية الأولى، وقام وزير الخارجية البريطاني بلفور بوعد اليهود بإنشاء وطن قومي لهم في فلسطين. بدأ ما يسمى بالانتداب البريطاني لفلسطين في السنة التاسعة في السنة 1922 للميلاد، وهذا بموجب قرار من عصبة الأمم المتحدة قبل إنشاء هيئة الأمم المتحدة. بدأت هجرة اليهود بطرق شرعية وغير شرعية تتوالى على فلسطين خلال مدة الانتداب البريطاني، وكانت تقدر بمئات الآلاف. وكانت الخطة الصهيونية كما هو معلوم تعتمد على تهجير السكان الفلسطينيين عبر الإرهاب وتحقيق ما يسمى بالاستعمار الاستيطاني أو الإحلالي. اليهود لما فشلوا في إقناع كثير من الفلسطينيين بشراء الأراضي انتقلوا إلى ما يسمى بسياسة الإرهاب والتهجير القسري. على إثر ذلك أسس اليهود تنظيمات عسكرية كثيرة متعددة، ميليشيات يعني، بالتعاون مع البريطانيين، وهاجمت هذه الميليشيات المسلمين في عدة مدن في فلسطين، الهاغانا والإرغون والشتيرن وغيرها. وقررت المنظمة الصهيونية التي نشأت قبل ذلك قررت الإسراع في عمليات الاستيطان وإقامة نقاط قوية أيضا في المناطق التي يسكنها المستوطنون الصهاينة في السابق، وهذا لأنهم هدفوا من هذا الإسراع أن يخلقوا خريطة سكانية يهودية تشمل أوسع مساحة من مساحة أوسع مساحة جغرافية في فلسطين لاحتمال أن يطرح مشروع التقسيم في عصبة الأمم، وذاك أسرعوا في هذا في قضية الاستيطان وضع هذه النقاط. قامت على إثر ذلك لما بدأ اليهود يتوسعون قبل أن يأتي قرار التقسيم، قامت عدة ثورات في فلسطين ضد اليهود في سنة 1920 1921 وثورة البراق في سنة 1929، وفي الثورة الفلسطينية الكبرى بعد مقتل الشيخ عز الدين قسام في السنة 36 إلى سنة 1939. وطبعا الشيخ عز الدين قسام قتل على يد البريطانيين في قصة معروفة. اليهود خلال فترة حقبة الانتداب البريطاني منذ 1922 بدأوا بهجمات وحشية عن طريق الميليشيات التي أنشئت كما ذكرنا، الهاغانا وإرغون وشتيرن، بدأوا بهجمات وحشية على القرى الفلسطينية لتهجير السكان عنها. وقاموا خلال هذه الهجمات بمذابح مروعة لسكان القرى، من أشهرها مذبحة دير ياسين، وهجروا أكثر من 3/4 مليون فلسطيني من بلادهم وقراهم. قامت الجمعية التابعة لهيئة الأمم المتحدة في سنة 1947 بتشكيل لجنة لمناقشة القضية الفلسطينية، ثم خرجت هذه اللجنة بقرار يقضي بتقسيم فلسطين إلى كيانين، كيان فلسطيني وكيان يهودي، وإخضاع القدس والمناطق المحيطة بها إلى سيطرة دولية. طبعا العرب لم يقبلوا بهذا التقسيم، فأعلنت بريطانيا عزمها على إنهاء الانتداب في 6 أشهر إذا لم يصلوا إلى حل، لم يصل المسلمون واليهود إلى حل. تصاعدت العمليات العسكرية وسيطر اليهود على كل بقعة خرجت منها القوات البريطانية. بدأت القوات البريطانية تخرج، فبدأ اليهود يسيطرون على كل بقعة تخرج منها القوات، حتى سيطروا على مساحات أكبر من التي حصلت عليها هذا الكيان في قرار التقسيم. يبلغ مساحة الكيان الصهيوني هذا بعد ذلك ما يقرب من 55% من مساحة فلسطين. أعلن الكيان المحتل بعد انهاء الانتداب وخروج بريطانيا عن إنشاء دولة إسرائيل كما يسميها في السنة 48 للميلاد بعد انتهاء الانتداب البريطاني، وقامت على أثر ذلك ما يسمى بحرب النكبة، لما اشترك المسلمون أو كثير من دول الإسلام في قتال هؤلاء نشأت حرب سيطرة. استطاعت هذه الميليشيات وهذه الدولة الحديثة أو هذا الكيان الغاصب استطاع السيطرة على أراض أكبر مما كان له في قرار الأمم المتحدة في سنة 47. سيطرة كان يسيطر قبل ذلك على 55%، والآن بعد هذه الحرب سيطر على ما يقرب من 78% من أرض فلسطين. اليهود في تاريخهم ارتكبوا مجازر كثيرة جدا في حق الفلسطينيين والمدنيين في تاريخهم كله، وأنا لا أريد، هناك كثير أحداث كثيرة جرت بعد ذلك لا أريد أن أكثر فيها. هذا تقريبا ملخص الصراع الفلسطيني. طبعا من أهم ذلك أيضا بعد حرب 1967، حرب الأيام الست كما هو معلوم، دخل هؤلاء وهذا الكيان الصهيوني دخل في الضفة الغربية التي كانت تحت سلطة الأردنيين، وفي قطاع غزة اللي كانت تحت سلطة مصر، فاحتلوا هذه الأراضي التي كانت مخصصة لهم في قرار الأمم المتحدة، فأصبحت هذه الكيانات الضفة الغربية وغزة محتلة، بمعنى أن هؤلاء أيضا احتلوا هذه الأماكن، فأصبحت فلسطين كلها محتلة بيد هؤلاء. طبعا الآن الضفة الغربية بعد حرب النكبة أو بعد حرب النكبة تقريبا ومع قطاع غزة يمثل ما يقرب من 5 فلسطين، قريب 22% فقط. الآن ننتقل إلى المحور الثاني وهو ما يتعلق بتأصيل أو التأصيل الشرعي لمعاهدات التطبيع. أولا نذكر بعض المسائل في الصلح. ما هو معنى الصلح؟ تعريف مصطلح الصلح في كتب الفقه عند العلماء، العلماء يستخدمون في كتب عدة مصطلحات للصلح، منها الهدنة، الموادعة، الصلح، المسالمة، المصالحة. تجد كتب الفقه يختلفون، منهم من يسميها الهدنة، الموادعة، لكنها كلها تدور في فلك واحد. والعلماء عموما يعرفون الصلح أو الهدنة أو الموادعة، يعرفونه بأنه مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض أو بغير عوض. هذا هو التعريف الشرعي للصلح. نأتي إلى مصطلح التطبيع. التطبيع في أصله، لا أريد أن أخوض في اشتقاق اللغوي، مأخوذ من الطبيعة، وهي في الأصل طبيعة تغيير ظاهرة، يعني ما بحيث تتفق في بنيتها وشكلها مع ما يعده الناس طبيعيا، بمعنى أن يكون الشيء طبيعيا عند الناس. وتعني أيضا كلمة طبيعي أو طبيعة بالمألوف أو العادي، وذلك بهذا الاعتبار يعد الطبيعي أو الطبيعة إزالة ما يعد شاذا أو غير مألوف. طبعا مصطلح تطبيع ظهر هذا أول مرة في المعجم الصهيوني للإشارة إلى اليهود الذين كانوا في المنفى، الذين كان يعدهم الصهاينة، الصهاينة هؤلاء يعدون هؤلاء اليهود شخصيات طفيلية شاذة، لأنها كانت في ذلك الوقت تنغمس بأعمال مثل الدعارة والرذيلة والربا وأشياء كثيرة. وذلك طرحت الصهيونية، وهي التي الكيان الذي تأسس لتأسيس وطن قومي لليهود ويجمعهم في فلسطين، هذه الفكرة الصهيونية. طرحت هذه الصهيونية المقامة، طرحت نفسها على أنها الحركة السياسية والاجتماعية التي ستقوم بتطبيع اليهود. من هم اليهود؟ اليهود اللي كانوا معروفين بالاشتغال بالرذيلة وبالزنا وبالخنا وبالربا. أرادوا أن يطبعوا هؤلاء الشاذين في مجتمعاتهم، أن يعيدوا صياغتهم بحيث يصبحون شعبا مثل كل الشعوب. ذلك أول ما طرأ هذا في تطبيع اليهود هؤلاء الذين يشتغلون بمثل هذه الأشياء القبيحة. طبعا لكن المصطلح هذا عاود الظهور مرة أخرى في أواخر السبعينيات بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد، ونص على كلمة التطبيع في هذه المعاهدة كما سيأتي تفصيله. لكن هذه المرة طبق على العلاقات المصرية الصهيونية، لأنها طالبت الدولة الصهيونية بتطبيع العلاقات بينها وبين جمهورية مصر العربية، أي جعل العلاقات بين الكيان الصهيوني وبين مصر علاقات طبيعية مثل العلاقات التي تنشأ بين البلاد التي ليس بينها خصومة ولا حرب. وجاء في معجم اللغة العربية المعاصر: طبع العلاقات بين البلدين جعلها طبيعية عادية. ولذلك تطبيع العلاقات هو مصطلح دولي معاصر، وهو اتفاق أو معاهدة ثنائية بين بلدين تهدف إلى جعل العلاقات بينهما طبيعية ومتكيفة مع الوضع الجديد للبلدين. ويشمل التطبيع عدة نواحي، ليس مقصورا على الناحية السياسية فقط، بل يشمل النواحي الاقتصادية، تمثيل دبلوماسي، تبادل تجاري، تعاون إعلامي، فتح المجال للأمور السياحية بين البلدين. هذا التطبيع، كلمة التطبيع بهذا المعنى الذي ذكرناه هو المعنى المعاصر، هو ما نص عليه نصا في معاهدة كامب ديفيد، وأيضا نص عليه في المبادرة العربية التي انطلقت في سنة 2002 للميلاد، وفي المعاهدة الإماراتية الأخيرة معاهدة إبراهام مع الكيان الصهيوني نص على التطبيع. وذلك جاء في المعاهدة العربية التي دعا إليها الملك عبد الله مع الدول العربية في سنة 2002، جاء نصا في هذه المبادرة: عندئذ تقوم الدول العربية بما يلي: اعتبار النزاع العربي الإسرائيلي منتهيا، والدخول في اتفاقية سلام بينهما وبين إسرائيل مع تحقيق الأمن لجميع منطقة، إنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل في إطار هذا السلام الشامل. انتهى هذا النص. فمصطلح التطبيع بهذا المعنى أعم من مصطلح السلام. السلام إذا أطلق يوازي معنى السلم، معنى الصلح والموادعة. لكن اليوم أيضا مصطلح السلام مع الكيان الصهيوني هو في الحقيقة رديف لمصطلح التطبيع ويراد به التطبيع. نأتي الآن إلى الفروق بين الصلح وبين التطبيع. هناك فروق شرعية أو فروق بين الصلح الشرعي وبين التطبيع الحادث أو ما يعرف بالسلام. أنا أذكر أهم الفروق. أما الفرق الأول فهو أن الصلح في الشرع هو وضع القتال فقط، أن يأمن الجانبان، أن يأمن كل منهم الطرف الآخر، فهو وضع القتال. أما التطبيع فهو اعتبار العلاقة بين المسلمين والكفار طبيعية في جميع المجالات أو جميع مجالات التعاون المشترك، فيشمل المجال السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي، التعليمي، التقني. ولك عرف العلماء الفقهاء في جميع المذاهب عرفوا الصلح الشرعي بأنه معاهدة على ترك القتال. وذلك يقول كاساني في بدائع الصناعة، يقول: الموادعة وهي المعاهدة والصلح على ترك القتال. أما الفرق الثاني فإن الصلح في الشرع مؤقت في قول عامة الفقهاء، ومنهم من يرى جواز أن يكون مطلقا، لا دائما، يكون مطلق ويكون الدولة الإسلامية متى ما أرادها يعني تنبذه ونبذته. وأما التطبيع فهو صلح دائم، ليس مطلقا ولا مؤقتا. أما الفرق الثالث، الصلح في الشرع لا يتضمن الاعتراف بشرعية وقانونية الكيان الذي تتصالح معه، فقد يكون الصلح في الإسلام مع دولة مستقلة، وقد يكون الصلح مع جماعة، وقد يكون مع طائفة، لأنه صلح على وقف القتال وترك القتال. أما التطبيع فإنه يتضمن الاعتراف بشرعية وقانونية الكيان الذي تطبع معه، فإذا كان محتلاً ومغتصباً لأراضي المسلمين تضمن التطبيع معه الاعتراف بسلطته على أراضي المسلمين المغتصبة وملكيته لها وأحقيته بها وإقرار يده عليها. أما الفرق الرابع، الصلح لا يتضمن إلغاء العداوة مع العدو ولا منع مظاهر هذه العداوة، بل العداوة باقية، لكن يلزم بالصلح هو أن يوقف القتال فقط، يوقف القتال وكل إعانة على القتال. أما التطبيع اليوم فإنه يتضمن إلغاء العداوة ومنع أي مظهر من مظاهر هذه العداوة، كما جاء منصوصا في معاهدات الطبيعة كما سيأتي بيانه. وفي هذا لا شك أنه هدم لأصل البراءة من الكفار وعداوتهم وبغضهم، وهذا هو ركن في الدين بل هو أصل في التوحيد. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله وكانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ولهذا أقول بعد ذكر هذه الفروق الأربعة، من حمل التطبيع الحادث على الصلح المشروع فلا شك أنه قد وهم وهما كبيرا جدا. نأتي الآن على الكلام على مشروعية الصلح في الإسلام. الأصل في مشروعية الصلح وأنه يجوز أن يصالح المسلمون الكفار على ترك القتال، الأصل في جوازه الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله جل وعلا: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وقال جل وعلا: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم يقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. وأما من السنة فمصالحة النبي عليه الصلاة والسلام للمشركين في الحديبية على وضع الحرب 10 سنين. وأما الإجماع فقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع العلماء على جواز الصلح. قال ابن قدامة: وأجمعت الأمة على جواز الصلح. مسألة تتليها: الصلح في الشرع لا يجوز إلا عند المصلحة بإجماع العلماء. أصل ذلك قوله جل وعلا: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، أي الصلح، وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. ففي هذه الآية النهي عن مصالحة ومهادنة الكفار مع علو المسلمين وقوتهم. ومفهوم الآية أن الصلح جائز متى؟ عند الضعف أو عند الحاجة. وذلك يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية قال: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، أي في حال علوكم على عدوكم. فأما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة لجميع المسلمين ورأى الإمام في المعاهدة والمهادنة مصلحة فله أن يفعل ذلك، انتهى كلامه. وعلى هذا أجمع العلماء على أنه يشترط في الصلح المصلحة. قال ابن همام رحمه الله: فأما إذا لم يكن في الموادعة مصلحة فلا يجوز بالإجماع. ونقل غير واحد من العلم إجماع العلماء. يقول ابن مغلس رحمه الله المتوفى في السنة 24 و300 الهجرة فقيه العراق، يقول: واتفق الجميع أن الصلح لا يجوز إلا في صلاح المسلمين. وهذا الإجماع قد ذكره غير واحد كابن حزم وغيره. بل إن ابن الهمام رحمه الله في فتح القدير ذكر أن الموادعة هي جهاد في المعنى، لأن المقصود منه نفع المسلمين ودفع الشر عنهم، فهو بهذا المعنى يعتبر جهادا. يقول الشيخ بن باز رحمة الله عليه: وإنما تجوز المصالحة عند الحاجة أو الضرورة مع العجز عن قتالهم أو إلزامهم بالجزية إن كانوا من أهلها. بعض العلماء يقيد الصلح في الشرع بالضرورة ولا يقيده بمطلق المصلحة. يقول القرطبي رحمه الله: فلا يجوز مهادنة الكفار إلا عند الضرورة، وذلك إن عجزنا عن مقاومتهم لضعف المسلمين، انتهى. وفي بدائع الصناعة الكاساني يقول: وشرط هذه الصلح الضرورة. أقول: فإن كان شرط الصلح المصلحة فإن أقل درجات المصلحة أقل درجاتها وجود الحاجة الشرعية للصلح أو رفع الحرج بالصلح. رفع الحرج واقع بدون الصلح فنرفعه بهذا الصلح. والمصلحة التي اعتبرها الشرع، وهذه مهمة، المصلحة التي اعتبرها الشرع في مثل هذا إنما هي المصلحة الشرعية، وهي التي جاءت النصوص باعتبارها وقصدها، وعلى مثل هذه المصلحة تبنى الأحكام الشرعية. أما المصالح غير الشرعية التي لم يعتبرها الشرع ولم يقصد إليها أو قابلتها مفسدة أعظم فهي مصالح غير معتبرة ولا تناط بها الأحكام. وعلى هذا فلا يجوز الصلح إذا كان ركونا إلى الدنيا أو تكاسلا عن القيام بالجهاد الواجب، أو كان الصلح لمنفعة دنيوية خاصة كمن أراد أن يصالح الكفار ليثبت ملكه أو ليستعين بهم على خصومه أو ليستعين بهم على من ينازعه وما شابه ذلك، فإن هذه مصالح أساسا غير شرعية، ولو كانت غير شرعية وغير معتبرة فلا تناط بها الأحكام. كما أنه لا يجوز الصلح أيضا عند وجود مصلحة ولو كانت شرعية إذا كانت تقابله مفسدة أعظم، كمفسدة تمليك الكافر المغتصب بلاد الإسلام، هذه مفسدة عظيمة جدا، أو أن تقابلها مفسدة الاعتراف بشرعية الغاصب وقانونيته، أو تستلزم ترك الجهاد الواجب الفرضي المتعين. هذا من جهة إذا قلنا من الصلح يقيد بالمصلحة. أما إن قيدنا الصلح بالضرورة كما ذهب إليه القرطبي وغيره فلا شك أن الضرورة أضيق من تقييدها بالصلح، لأن الضرورة أشد من الحاجة. المصلحة متى وجدت الحاجة؟ وجدت المصلحة. أما الضرورة فهي أشد من الحاجة، فإن الضرورة كما يعرف العلماء هو النازل الذي لا مدفع له كما عرفه الجرجاني، وهي التي يتأتى بفقدها الهلاك أو حصول الضرر، بخلاف الحاجة الحاجة قد يترتب على تركها المشقة، لكن قد لا يخشى منه الضرر. وذلك جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية، قال: والفرق بين الحاجة والضرورة أن الحاجة وإن كانت حالة جهد ومشقة فهي دون الضرورة، ومرتبتها أدنى منها، ولا يتأتى بفقدها الهلاك. فالذي اشترط الضرورة ضيق إيش؟ ضيق المجال الصلح مع الكفار. وذلك نأتي هنا لمسألة: هل المصلحة التي قيدت والتي بالإجماع شرط في الصلح، هل هذه المصلحة شرط في الصلح أم هو علة الحكم فيه؟ هناك فرق بين الشرط وبين العلة، يجتمعان فيه شيء ويفترقان في شيء آخر. يقول الغزالي رحمه الله أبو حامد الغزالي في التفريق بين العلة والشرط، طبعا لأن العلة الشرط يلزم من عدم إلى عدم، ولا يلزم وجوده وجودنا عدم، والعلة بهذا التعريف قد تشابهها، وذا قد يشتبه بين العلة وبين الشرط. يقول الغزالي رحمه الله في التفريق بين العلة والشرط، يقول: الذي يظهر لنا في ضبط مجال النظر فيه والعلم عند الله سبحانه أن كل وصف يناسب الحكم أو يتضمن المعنى المناسب تيقنا أو توهما فهو العلة، وما وراء ذلك من الأوصاف التي عرف وقوف الحكم عليها ولا مناسبة بينها وبين الحكم لا على طريق المناسبة بنفسها ولا على طريق التضمن المناسب فهو الشرط، انتهى كلامه. ولذلك مثل بماذا؟ برجل دفع شخصا وقع في البئر فهلك. طيب، عندنا البئر وعندنا الدفع، أيهما الشرط أيهما العلة؟ قال: الشرط هو البئر والعلة هو الدفع، أي الدفع لا يكون مهلكا إلا في وجود ماذا؟ بوجود البئر، لكن ليس البئر هو علة الحكم وهو الضمان على الدافع. وذلك فرق بينهما بمثل هذا المثال. فإذا عرفنا هذا أقول: لا يخفى أن المصلحة تقييد الصلح بالمصلحة هو وصف يناسب الحكم بمشروعية الصلح، وعلى هذا فتكون مصلحة علة للصلح وليست شرطا فيه، وأنا سأذكر الفرق. أما الشروط الأخرى في الصلح التي ذكر الفقهاء كشرط أن يكون العاقد في الصلح الإمام أو نائبه وشرط المدة، فهذه أمور يتوقف الحكم عليها لكن ليست على طريق المناسبة بنفسها، فهي بهذا الاعتبار شروط للصلح وليست علة فيه. فإذا قلنا بأن المصلحة التي قيد بها الصلح الشرعي علة الحكم بمشروعية الصلح أو الموادعة، يعني هذا أن انتفاءها يعني بطلان الصلح، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا كانت المصلحة علة الحكم بمشروعية الصلح أو الموادعة، فإن انتفاء المصلحة يعني ماذا؟ بطلان الصلح وانتفاءه. فالصلح إذا لم يكن فيه مصلحة شرعية معتبرة، أو كان فيه مصلحة شرعية جزئية تقابله مفسدة أعظم، فإن الصلح يعتبر ماذا؟ يعتبر لاغ لا أثر له، لأن انتفاء المصلحة الشرعية المعتبرة التي هي علة مشروعية الصلح يعني انتفاء الحكم وبطلانه، كانتفاء حل الأكل من الميتة بانتفاء الضرورة، وكانتفاء القصاص بانتفاء العمد العدوان، ونحو ذلك المسائل الفقه. نأتي لمسألة، نقول: الصلح لا يصح إلا بشروط وضوابط، الصلح له شروط وضوابط لا يصح بدونها. ذكر الفقهاء للهدنة أو للصلح شروطا، منها أن يكون الصلح من إمام أو من ينوب عنه، وذهب بعض الفقهاء إلى جواز أن يتولاه غير الإمام وفق ضوابط معينة. ومنها المصلحة كما أشرنا إليه، وبينا بأن المصلحة الصحيح أنها شر أنها علة في الصلح وليست إيش شرطا له فهي أضيق. ومن الشروط أيضا تعيين المدة، ومن الشروط في الصلح خلو الصلح عن شرط فاسد، كما لو تضمن الصلح مثلا أن نرد من جاءنا منهم مسلما، أو تضمن أن نعطيهم مالا من غير ضرورة. يقول ماوردي رحمه الله: لا يجوز الإمام أن يعقد الهدنة على شروط محظورة قد منع الشرع منها، وذكر منها أمثلة. قال: أقول وهذه الشروط الفاسدة لا تبطل الصلح لكن يبطل الشرط. وهنا يأتي الفرق بين إيش؟ بين بطلان الشروط وبين بطلان. إذا قلنا بأن الصلح علة أو المصلحة علة في الصلح، مع ذلك متى ما انتفت العلة إيش؟ العقد لاغي باطل. أما الشروط قد تنتفي الشرط والعقد إيش؟ صحيح. وذلك يقول هذه الشروط الفاسدة لا تبطل عقد الصلح ولكن يبطل الشرط والصلح باقٍ، إلا المصلحة فإن عدمها يعني انتفاء الحكم وإلغاءه وبطلانه. ولا تجوز هذه الشروط إلا عند الضرورة على تفصيل العلماء في ذلك. يقول ماوردي رحمه الله: فإن شرطت الشروط المحرمة هذه، إن شرطت بطلت ووجب على الإمام نقضها ولا تبطل الهدنة وإن كان شرطا فيها، انتهى كلامه. لكن الذي يهمنا من هذه الشروط، نحن لن نخوض في تفاصيل الصلح، لكن الذي يهمنا من هذه الشروط هي الشروط التي تتضمن بطلان الصلح وفساده. أما الشرط الأول، لا يصح الصلح إلا إذا تضمن ترك الواجب المتعين. لا يجوز الصلح إذا كان يترتب عليه أن يترك المسلمون ما تعين عليهم وفرض عليهم كالجهاد الواجب. وذاك الجهاد المتعين متى؟ الجهاد المتعين قال العلماء هو جهاد الدفع فيما إذا غزا الكفار بلاد المسلمين واجتاحوا ديارهم. يقول العز بن عبد السلام رحمه الله في التفريق بين الجهاد الكفائي والجهاد العيني، قال الجهاد المفروض على الكفاية إذا كان الكفرة في ديارهم غير معلقين بطرفهم بلاد الإسلام، انتهى. ولما ذكر الجهاد العيني قال إذا وطئ الكفار طرفا بلادنا، أي متى ما جاءوا إلى بلادنا تعين الجهاد، انتهى كلامه. فالجهاد المتعين أيضا هو فيما إذا غزا الكفار بلاد المسلمين ووطئوا أرضهم. وهذا النوع من الجهاد أيضا له حالان. الحالة الأولى أن يطأ الكفار بلاد الإسلام وينزلوا على الحدود يحاصر المسلمين، لا يدهمون الديار لكن حاصروا إيش؟ القرى والبلاد. الحالة الثانية أن يجتاح الكفار ديار الإسلام ويستولوا عليه، يدخل المدن ويستولوا على الأرض. أقول أما الحالة الأولى فإذا حاصر الكفار بلاد الإسلام وتعين على أهل البلد أن يقاتلوهم وأن يدفعوهم، فإن لم يكن بأهل البلد كفاية وجب على من يليهم حتى لو عم الحكم والوجوب بلاد الإسلام كلها، وهذا كما هو معلوم في كتب الفقه. فإن عجز أهل البلد عن دفع العدو ولم يقم من المسلمين من يكفي لإعانتهم واضطروا إلى الصلح، جاز لهم أن يصالحوا العدو الكافر ولو بالمال. على ماذا؟ على أن يرجع عن بلاده، فقال نعطيك مال وترجع، وذلك إيش؟ لأجل الضرورة. وذاك يقول السرخسي رحمه الله في المبسوط، يقول فإن حاصر العدو المسلمين وطلبوا الموادعة على أن يؤدي إليهم المسلمون شيئا معلوما كل سنة، فلا ينبغي الإمام أن يجيبهم إلى ذلك لما فيه من الدنية والذلة بالمسلمين إلا عند الضرورة، وهو أن يخاف المسلمون الهلاك على أنفسهم. إلى أن قال فدل على أنه لا بأس بذلك عند خوف الضرر. قال وهذا لماذا ندفع لهم مال حتى يرجعوا؟ قال وهذا لأنهم إن ظهروا على المسلمين أي دخلوا الديار أخذوا جميع الأموال وسبوا الذراري، فدفع بعض المال ليسلم المسلمون في ذراريهم وسائر أموالهم أهون وأنفع، انتهى كلامه. ويقول ما وردي رحمه الله في مسألة دفع المال للكافر على أن يرجع عنا، قال ما وردي لا ما لم تدع ضرورة إليه، أي لا يجوز إلا إذا دعت ضرورة. قال فإن دعت الضرورة وذلك في إحدى حالتين، إما أن يحاط بطائفة من المسلمين في قتال أو وط، أي يطأ الكفار بلاد المسلمين يخافون معه الاصطلام، اصطلام الإبادة. ثم ذكر ثم قال ولأن ما ينال من المسلمين من نكاية الاصطلام وهو الإبادة أعظم ضررا من ذلة البذل، فافتدى به أعظم الضرر. إذا ندفع لهم على ماذا؟ على أن نبقى في ديارنا إيش؟ ونتسلم ديارنا ويرجع الكفار ولو نعطيهم المال ولو كان كل سنة. وذاك الصلح في هذه الحال، الحال الأولى، إنما شرع للضرورة ومن باب درء أعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما ولو تضمن ذلك أن نعطيهم مالا، فإن دفع المال في هذا الحال أهون من فساد الدين والدنيا باستيلاء الكفار على بلاد المسلمين. فالمال المدفوع للكفار على أن يرجعوا درئت به مفسدة كبرى أعظم من مفسدة الذل للكفار ببذل المال، وتحققت به مصلحة عظمى أعظم من مصلحة استبقاء المال. وذلك حصل بدفع المال لهم حصل درء الفتنة عن الدين بصيانة ماذا؟ البلاد، عن أن تنالها يد الكافر وأن تنزل تحت حكمه، وحصل أيضا حفظ الأنفس والأعراض بكف يد الكافر عن بلاد المسلمين. والمال المدفوع الكفار هذا يمكن تعويضه ولا يتضمن تنازلا عن أرض، بل هو حفظ للأرض ولمن على هذه الأرض. أما الحالة الثانية وهي أن يستولي الكفار على بلاد المسلمين، خلاص الآن اجتاحوا مو أحاطوا بنا دخلوا ديارنا، فإن دفعهم متعين على جميع أهل البلد لما فيه من حفظ الدين والدنيا بصون الأنفس والأعراض والأموال، وهذا أشد أنواع دفع الصائل. يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين فواجب إجماعا، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان، وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم، فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم الكافر وبين طلبه في بلاده، انتهى كلام. في هذه الحال دخل الكفار الآن خلاص أخذوا الأرض واستولوا على كل شيء، لا يجوز الصلح بحال ولا يصح. لماذا؟ لأنه يتضمن ترك الجهاد المتعين، وكل اتفاق وصلح يتضمن ترك الجهاد الواجب المتعين فهو صلح باطل وفاسد، لماذا؟ لأنه تضمن مفسدة متحققة بضياع الدين والدنيا، ولم يحصل به مصلحة متحققة تقابله تربو عليها، بل لا يقع الصلح في هذا الحال إلا في مصلحة من؟ في مصلحة العدو، لأنه هو الغالب، لا يمكن يصالحك إلا إيش؟ إلا ما كان في مصلحته هو. بخلاف الحال الأولى، إذا أحاطوا بنا ودفعنا إليهم على أن يرجعوا، الحال الأولى تضمن الصلح، في الحال الأولى عند لما حاصر العدو بلاد المسلمين وعجزوا عن دفعه تضمن مصلحة كبرى متحققة، ما هي؟ صون بلاد المسلمين عن استيلاء العدو الكافر، وذلك في هذا النوع من الصلح حفظوا الدين وحفظوا الدنيا باستيانة الأنفس والأعراض والأموال. وذلك لما ذكر علماء ذلك أنه لو حاصر كفار بلاد المسلمين تدفع عليهم المال ولو كل عام، لما عللوا ماذا؟ ماذا قال؟ قال مازن المالكي، قال لا يهادن العدو بإعطائه مالا لأنه عكس مصلحة أخذ الجزية منه إلا لضرورة التخلص من خوف استيلائه على المسلمين، أي ندفع له مال لئلا يستولي علينا، أما إذا استولى علينا انتهى الموضوع ما بقي شيء. وقال السرخسي رحمه الله، وإذا خاف المسلمون فطلبوا المشركين فطلبوا موادعتهم فأبى المشركون أن يوادعوهم حتى يعطيهم المسلمون على ذلك مالا فلا بأس بذلك عند تحقق الضرورة. لماذا؟ قال لأنهم لو لم يفعلوا وليس بهم قوة، قوة دفع المشركين، ظهروا أي الكفار على النفوس والأموال جميعا، فهم بهذه الموادعة يجعلون أموالهم دون أنفسهم، انتهى كلامه. وأما في الحالة الثانية فإن العدو قد وطئت قدمه أرض الإسلام واستولى على ديارهم، فحصل باستيلائه أمران، فساد الدين وهدم أركانه وحل نظامه ودخول المسلمين تحت حكمه، وفساد الدنيا بتمكن العدو الكافر من رقاب المسلمين وأموالهم وأعراضهم، ويده هي الغالبة، فكان متعين حينئذ جهاده ودفعه على كل حال. والقواعد تشهد بأن مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد، والمصلحة الدينية مقدمة على المصلحة الدنيوية كحفظ الأنفس والأموال. يقول الشاطبي رحمه الله، والمصالح والمفاسد الأخروية مقدمة في الاعتبار على المصالح والمفاسد الدنيوية باتفاق، إذ لا يصح اعتبار مصلحة دنيوية تخل بمصالح الآخرة، فمعلوم أن ما يخل بمصالح الآخرة غير موافق لمقصود الشارع فكان باطلا، انتهى كلام. طبعا هناك كلام يعني قولات أنا أحاول أطوفها. يعني القاعدة أن كل عقد تضمن إسقاط الفرض المتعين فهو فاسد، لأنه يعد مصادمة للنصوص ومحادثة لله ورسوله. يقال رحمه الله في العناية شرح الهداية، قال وإنما تعتبر الضرورة فيما لا يكون فيه نص بخلافه، يعني الضرورة ترجئك على فعل الشيء، لكن إذا كان النص جاء بخلافه لا ضرورة حينئذ، أي لا يجوز لك أن تعمل بالضرورة مع وجود النص. قال إنما تعتبر الضرورة فيما لا يكون فيه نص بخلافه، انتهى كلامه. ولأنه لا ضرورة إذا دهم الكفار بلاد المسلمين وأخذوها، لا ضرورة حينئذ لعقد الصلح إذا استولى الكافر على البلد واجتاحها، فإن الضرورة إنما باحت ما حرم الله إذا تحققت بالفعل إيش؟ مصلحة كحفظ الدين والنفس، كما تباح الميتة والدم للمضطر. وأما ما لا تندفع به المفسدة فلا ضرورة حينئذ، كشرب الخمر لمن أشرف على هلاك، قال العلماء من أشرف على هلاك عطشا لا يشرب الخمر لكن يشرب البول، الفرق قال لأن الخمر يزيده عطشا ما ينتفع، البول نعم قد يذهب ظمأه، فقال لا يشرب الخمر لأنه لا يدفع الضرورة، ولأن المفسدة بالصلح في هذه الحال متحققة والمصلحة معدومة أو مضمونة. والقاعدة الفقهية تقول الضروريات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها. على هذا نص العلماء أن الكافر متى ما اجتاح بلاد المسلمين ودخلها وأخذها تعين الجهاد ومنع الصلح معهم. يقول السرخسي رحمه الله في جهاد الطلب، قال وإن قالوا للمسلمين وادعونا على ألا نقاتلكم ولا تقاتلونا فليس ينبغي للمسلمين أن يعطوهم، إلا أن قال ولأن الجهاد فرض فإنما طلب الموادعة على أن تترك فريضة ولا يجوز إجابتهم إلى مثل هذه الموادعة، انتهى كلامه. وقال ابن الشريس رحمه الله في المعيار المعرب ذكر جوابا لفقيه تلمسان، فهذا الفقيه المالكي قال جوابا عن سؤال ورده عندما أخذ النصارى بعض سواحل المسلمين فصالحهم الإمام في ذلك الوقت إمام المغرب على أجل معلوم، قال فيه، يقول هذا فقيه تلمسان المالكي، يقول الصلح الواقع بين أم المسلمين وأعداء الدين على ضربين، الأول حيث يكون الجهاد فرض كفاية، والثاني حيث يكون الجهاد فرض عين. أما الأول فحيث يكون المسلمون طالبين على الكافرين الحربيين فالصلح لمصلحة يراها الإمام بحسب اجتهاده جائز عند المالكيين. قال وأما الضرب الثاني، وهتأمل، قال فمهما تعين الجهاد في موضع لم يجوز فيه الصلح كما لو كان العدو طالبا على المسلمين أو قد يجري موضعه. ثم قال فكل ما نقل في تعيين فرض الجهاد مانع من الصلح لاستلزامه إبطال فرض العين الذي هو الجهاد المطلوب به الاستنقاذ. انتهى كلامه. ولما صالح سلطان المغرب الأمير عبد الرحمن الفرنسيين أمير الدولة العلوية الدولة الباقية الآن قبل بعد الدولة السعدية، هذا السلطان صالح الفرنسيين مع اعتدال الفرنسيين على ماذا؟ على المغرب، واستولوا على الجزائر. هم اعتدوا على المغرب واستولوا على الجزائر. كتب الأمير عبد القادر الجزائري رحمه الله كتابا يسأل فيه فقيه مصر محمد عليش المالكي عن حكم الصلح الذي عقده سلطان المغرب مع الفرنسيين. جاء في السؤال: وهل المهادنة التي أوقعها فاسدة ومنقوضة؟ لأن الجهاد تعين عليه، أي تعين على سلطان المغرب قبل أن يفجأه العدو بسبب قربنا منه، أي حنا الجزائر بقربه وعجزنا عن الجهاد، هو غزان الفرنسيون وهو قادر، ما صالح الكافر إيش ومع قدرته على إنقاذنا. قال بسبب قربنا منه وعجزنا عن الجهاد، ولأن منفعتها أي الصلح عائدة على الكفار وبالها على الإسلام كما هو مشاهد. ماذا جاب محمد عليش المالكي؟ قال رحمه الله: والمهادنة التي أوقعها فاسدة منقوضة. وقال التسولي أيضا في أجوبة له على أسئلة عبد القادر الجزائري، يقول التسولي رحمه الله المالكي يقول: إنما تجوز المهادنة مع كون الجهاد فرض كفاية بأن يكون العدو مطلوبا على أرضه، ومع ذلك قالوا إنما تجوز المصلحة من استعداد وإقامة جيش ونحو ذلك مما يراه الإمام من المصالح التي يحتال فيها لعدوه، وكيف يصح الصلح والهدنة من العدو الطالب للمسلمين النازل بأرضهم. وقال: إن العدو النازل بأرض الكافر النازل بأرض الإسلام وأخذ الثغور والأمصار قد ظهر عليهم، فكيف يرقب عهده وتسكن نفسه إليه، وكيف يكون المغلوب على غلابه الكافر عهد وميثاق. وقال ثم ذكر كلاما في بطلان الصلح، يقول مرداوي رحمه الله في الإنصاف يقول: لا يصح عقد الهدنة إلا حيث يجاز تأخير الجهاد. قال ابن نجار في شرح منتهى: ولا يصح أيضا أي صلح إلا حيث جاز تأخير الجهاد للطمع في إسلامه بهدنتهم أو في أدائهم الجزية أو غير ذلك من المصالح، فمتى رآها الإمام المصلحة إلى آخره. قال: مثل أن يخاف على المسلمين الهلاك أو الأسر مدة معلومة. تأخير الجهاد يقول لا يصح الصلح إلا عند إيش؟ في الحالة التي يجوز فيها تأخير الجهاد. متى يجوز تأخير الجهاد؟ إنما يجوز تأخير الجهاد متى؟ في جهاد الطلب لا في جهاد الدفع، لأن جهاد الدفع إيش؟ متعين. وعلى هذا فلجو الصلح في كل جهاد متعين. يقول الشيخ محمد البشير إبراهيم رحمه الله الجزائري يقول: وموالاة المستعمر أقبح وأشنع ما تكون من الحكومات، وأقبح أنواعها أن يحالف أي المستعمر حيث يجب أن يخالف، وأن يعاهد حيث يجب أن يجاهد، وأقبح ما فيها من القبح أن يحالف استعمار على حرب استعمار. انتهى كلامه. من علل بطلان الصلح في هذا الحال عند مداهمة الكفار واجتياح أرض الإسلام، من علل بطلان الصلح الأمر الأول أن منفعة الصلح في هذا الوقت تعود على الكافر على كل حال. لماذا؟ يد الكافر هي الغالبة، الآن اجتاح بلاد المسلمين وأخذها، يده هي الغالبة، والغالب لا يختار إلا ما في مصلحة له. هل يمكن يختار ما فيه يضره؟ لا أبدا، لن يختار الغالب ما يضره ويقوي خصمه، وذاك لا يصب الصلح حينئذ إلا في مصلحة العدو الكافر، يتقوى به، يعجز سلطانه، ينظم صفوفه، وذاك الصلح إنما شرع لمصلحة يعود نفعه على من؟ على المسلمين، من غير مضرة تربو عليها أو لدفع ضرورة. فلا يجوز أن يصالح المسلمون بما فيه تقوية للكافر وإعانة له وتعزيز لسلطانه في بلاد المسلمين. والقاعدة أنه لا يجوز ارتكاب مفسدة أعظم لدرء مفسدة أصغر، ولا تقديم مصلحة أدنى بترك مصلحة أكبر. يقول السرخسي رحمه الله: ولا يجوز إعطاء الأمان أي للكافر له ليكتسب به ما يكون قوة لأهل الحرب على قتال المسلمين. انتهى. وقال ونشريس رحمه الله عن التلمساني يقول: ولما ذكر بطلان الصلح الذي وقع، ولما تقرت هذه المسألة بما فيها من نصوص الأئمة تعين بها أن الجهاد فرض عين في مسألة السؤال، فيمتنع فيها الصلح على كل حال، لا سيما إن كانت طالت مدته، فقد عادت أي الصلح على العدو أهلك والله مصلحته، وعلى المسلمين مفسدته. وإن تخيلت فيه مصلحة أي الصلح مع هذا العدو المجتاح، قال وإن تخيلت فيه مصلحة فهي للعدو أعظم من وجوه مكملة، فإنه يتحصن في تلك المدة ويكثر من آلات الحرب والعدة، فيتعذر على المسلمين الاستنقاذ ويصعب عليهم تحصيل المراد بعد تيسره لو ساعده التوفيق. إلا قال: فما وقع من الصلح فهو مصلحة للعدو وهو مفسدة على الإسلام. انتهى كلامه. وقال بشير إبراهيم رحمه الله، محمد بشير إبراهيم الجزائري، قال: لا مثال للبلاهة والبلادة أوضح من محالفة الضعيف للقوي، إلا إذا صح في الواقع وفي حكم العقل أن يحالف الديك النسرة أو أن تحالف الشاة الذئب. كيف نحالف الأقوياء وقد دلت التجارب أنهم إنما يحالفوننا ليتخذوا من أبنائنا وقودا للحرب، ومن أرضنا ميدانا لها، ومن خيرات أرضنا أزواد للقائمين بها، ثم تنتهي الحرب ونحن المغلوبون الخاسرون على كل حال. وقد تكررت النذر فهل من المدكر إلى أن قال: أيها المسلمون، أفرادا وهيئات وحكومات لا توالوا الاستعمار، فإن موالاته عداوة لله وخروج عن دينه، ولا تتولوا في سلم ولا حرب، فإن مصلحته في السلم قبل مصالحكم، وغنيمته في الحرب هي أوطانكم، ولا تعاهدوه فإنه لا عهد له، ولا تأمنوه فإنه لا أمان له ولا إيمان، انتهى كلامه. العلة الثانية أن الكافر متغلب إذا صالح، فرضا صالح، فإنه لا يفي بعهده، بل لا بد أن يتوصل إلى إبطال ذلك الصلح. قال جل وعلا: كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ وقال جل وعلا: كيف وإن يظهر عليكم لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم أكثرهم فاسقون. يقول تسول المالك رحمه الله: وكيف يصح الصلح الهدنة من العدو الطالب للمسلمين النازل بأرضهم؟ والله سبحانه يقول: كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ فهو استفهام بمعنى الإنكار والاستبعاد، لأن يكون لهم عهد ولا يمكثوه مع وغرة صدورهم، يعني محال أن يثبت لهؤلاء عهد، فلا تطمعوا في ذلك ولا تحدثوا به أنفسكم. ولا شك يقول أن العدو والكافر النازل بأرض الإسلام وأخذ الثغور والأمصار قد ظهر عليهم، فكيف يرقب عهده وتسكر النفس إليه؟ وكيف يكون للمغلوب على غلابه الكافر عهد وميثاق؟ قال: ولهذا قال الإمام الحافظ أبو العباس والشريس رحمه الله في معياره أثناء جواب له ما نصه: كيف يوثق بهم عند قوتهم وظهورهم وكثرة عددهم ووفور عددهم اعتمادا على وفائهم بعهودهم في شريعتهم، ونحن لا نقبل شهادتهم بالإضافة إليهم فضلا عن قبولهم بالإضافة إلينا، فكيف يعتمد على زعمهم بالوفاء؟ انتهى الغرض منه. ثم قال أكمل الشريزي، قال: وكيف تمين النفس وتسكن لعهودهم مع نهي الشارع عنها؟ وأيضا مهما أرادوا نقضها تسببوا أو طلبوا من وطلبوا المؤمنين أمرا لا يمكن المؤمنين أن يسمحوا به، وإنهم سمحوا به انتقلوا إلى طلب ما هو أعلى منه، وهكذا إلى أن تحصل الإباية من المسلمين فيحتجون عليهم. وكيف يكون المغلوب على غالبه عهد وشرط؟ وقد سمعنا يقول الشريزي أنكم صالحتموه أيدكم الله قبل هذا الأوان، فصار يطلبكم بمطالب لا تسمحون بها، فكان سببا للنقض، وكانت عهود من الطاغية لأهل الأندلس فلم يتم لهم منها شيء منها. فهو دائما إنما يطلب العهود مع كونه غالبا لفرصة ينتهزها أو حيلة يستعملها، فيكون الصلح عائدا على المسلمين بالمفسدة كما مر، انتهى كلام. أقول على هذا إن الصهاينة اللي استولى على أرض فلسطين واغتصبوها جهادهم متعين على أهل فلسطين وعلى جميع المسلمين أفرادا وحكومات، حتى يطردوا من بلاد المسلمين وحتى تسترجع أراضي المسلمين ومقدساتهم. فكل صلح ومعاهدة تتضمن ترك جهادهم المتعين فهو صلح باطن لاغ، لأنه صلح على ترك الواجب المتعين. وأي مصلحة شرعية يتصور تحصيلها شرعية وغير شرعية، غير شرعية غير معتبرة، وأي مصلحة شرعية يتصور تحصيلها بمصالحة هؤلاء الصهاينة المغتصبين، اعلموا أنها لهم أعظم من وجوه متعددة. هناك أمور ينبغي اعتباره عند التنزل بتجويد الصلح. لو تنزلنا قلنا يا جماعة الضرورة نحتاج للصلح، يعني مفسدة عظيمة جدا لا يمكن تدرى إلا بالصلح، تنزلنا وقلنا ماشي سنتنزل معكم بجواز الصلح، لابد من اعتباره أمور معينة إن تنزلنا بجواز الصلح للضرورة. فعلى التنزل بوجود ضرورة تبيح الصلح مع هذا الكافر المغتصب بحيث يحصل بها دفع مفسدة أعظم كما يقال، فإن الضرورة تقدر حينئذ بقدرها كما هو معلوم. فيجب اعتبار أمور التالية: تريد أن تصالحه مضطرا كما تقول ولا يترتب عليه مفسدة أعظم، طيب لابد من اعتبار أمور التالية: أول، ألا تطول مدته فيكون هذا الصلح بمثابة الهدنة المؤقتة. الثاني، أن يكون الصلح مقتصرا على وضع القتال فقط بحيث لا يتضمن اعترافا وإقرارا بكيان محتل الكافر على بلاد المسلمين. الثالث، أن يخص الحكم من وقع عليهم الاضطرار فقط، من وقع عليهم الاضطرار فقط وهم أصحاب الأرض التي استولى عليها الكافر كالفلسطينيين مع اليهود، ولا يصح لغيرهم. لماذا؟ لانتفاء الضرورة والحاجة. أما الأمر الأول الشرط وهو طول المدة، لماذا اشترطنا أن لا يكون مدته طويلة؟ لأن طول المدة تصب في مصلحة العدو الغاصب، تتعزز بها قوته، يتخذ التدابير التي يعزز بها سلطانه في أرض المسلمين، يقول التلمسان لا سيما إن طارت مدته فقد عادت على العدو ويهلك والله مصلحته وعلى المسلمين مفسدته، وكل وإن تخيلت فيه مصلحة فهي العدو أعظم من وجوه مكملة، إلى أن قال فإنه يتحصن في تلك المدة ويكسب من آلات الحرب والعدة فيتعرض للمسلمين الاستنقاض، انتهى. أما الأمر الثاني، الشرط الثاني وهو أن يكون مقتصرا على وضع القتال، فإن الضرورة التي ألجأت إلى هذا النوع من الصلح، لو فرضنا الضرورة وقعت في الفلسطينيين إنجاز الصلح، الضرورة ما هي؟ هي المحافظة على الأنفس والأموال والأعراض، والضرورة تقدر بقدرها، لا يباح منها إلا ما يدفع الضرورة فقط. قال جل وعلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قال ابن القيم الباغي هو الذي يبتغي الميت مع قدرته على التوصل إلى الذكي، والعادي الذي يتعدى قدر الحاجة بأكلها، يعني يأكل أكثر من حاجته، فالضرورة تقدر بقدرها لا يجوز أن تزاد عليه. وفي القاعدة الفقهية الضرورة متى أمكن دفعها بأيسر الأمرين لا يصار إلى أعلاهما، فكل ما زاد على قدر الضرورة لا يجوز، كالاعتراف بسلطة الكافر على بلاد المسلمين أو الإقرار بكيانه المحتل فضلا عن التعاون التجاري معه أو الثقافي أو الاجتماعي. الآن ما هي آثار الاعتراف بالدولة المستولية؟ يعني ما هي آثار الاعتراف بالكيان الصهيوني الآن؟ هناك آثار الاعتراف القانوني بالدولة الكافرة المستولية على بلاد المسلمين حسب القانون الدولي يتضمن آثارا قانونية مهمة على المستوى القانوني والسياسي، مخالفة للصرح بالشرع صراحة، لأنه إقرار بالمركز القانوني الدولي للدولة المعترف فيها. جاء في تعريف الاعتراف القانوني، جاء في القانون الدولي في هذا التعريف، قال الاعتراف القانوني هو عمل حر تقر بمقتضاه دولة أو مجموعة من الدول بوجود جماعة لها تنظيم سياسي في إقليم معين مستقلة عن دولة أخرى وقادرة على الوفاء بالتزامات القانون الدولي العام، وتظهر الدول بالاعتراف نيتها في عد هذه عضوا في الجماعة الدولية، انتهى من الاعتراف من القانون الدولي. ولذلك يترتب على الاعتراف بقانونية الكيان المحتل يترتب عليه آثار قانونية، منها أنه الاعتراف هذا القانوني يتضمن التنازل عن أراضي المسلمين ويتضمن إسقاط حق المسلمين في أراضيهم وديارهم في الماضي والحاضر وعدم أحقية المطالبة بها مستقبلا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال طبق القانون الدولي التراجع عن هذا الإقرار والاعتراف باعتبار تصرف لا يقبل النقض. يعني متى ما اعترفت وطبعت وقلت أنا أعترف بكيانك انتهى الموضوع، دوليا لا يمكنك أن تتراجع عن هذا الإقرار، ولا يخفى حتى في الشرع أن الإقرار أقوى البينات، فإن أقر لا يمكن يقول أنا أرجع عن إقراري. من آثار القانونية الاعتراف بالكيان المحتل أن فيه تعزيز لقوة الكافر المحتل بإعطائه الصبغة الشرعية والقانونية دوليا، فكل مقاومة مستقبلا فهي مجرمة طبقا للقانون الدولي، فهو بهذا الحال بالاعتراف يسد الباب أمام أي محاولة لاستعادة الأرض المغتصبة. من آثار القانونية بالاعتراف بسلطته سلب حق المسلمين في الجهاد والقتال لطرد الكافر المحتل، وإعطاء المسوغ القانوني لملاحقة المجاهدين مستقبلا ومحاكمتهم بمقتضى القانون الدولي. من الآثار السيئة استرداد الأرض المغتصبة بعد الاعتراف سيكون أعسر بكثير جدا منه قبل الاعتراف، فإن المجتمع الدولي بعد اعترافك بكيانه سيكون خصما مع الكافر المحتل ضد أي محاولة لاسترداد أراضي المسلمين ومقدساتهم، مما يترتب عليه مستقبلا عقوبات دولية على أي محاولة في هذا الصدد. ثم أن الرجوع عن الإقرار والسعي لاستعادة الأرض مستقبلا، لو فرضنا المسلمين رجعوا هذا القرار مستقبلا، يعد أيضا حتى في الشرع غدرا وغشا عن غير المسلمين. أنا أقول أصالحك صلحا دائما وأعترف بكيانك، ثم آتي بعد فترة أقول لا خلاص أنا أرجع عن اعتراف، هذا لا شك أنه قد يعود ضرره على الإسلام وعلى سمعة الإسلام. طيب هل هناك حل آخر؟ نقول نعم، قانونيا يمكن الاستعاضة عن الاعتراف القانوني بالكيان المحتل ما يسمى بالقانون الدولي بالاعتراف الضمني، ويعرف أيضا بالاعتراف الواقعي. تعريف هذا النوع من الاعتراف حسب معجم القانون قالوا هو تعبير يستخدم في العمل الدولي لوصف الاعتراف الذي قد يكون مصحوبا بتحفظ بشأن شرعية الموقف الذي يجري الاعتراف به، أو بهدف تحديد آثار الاعتراف سواء من حيث مدته أو مداه. هذا النوع من الاعتراف الذي يسمى بالاعتراف الضمني أو الواقعي غير اعتراف قانوني، هذا ليس اعترافا قانونيا ولا اعترافا صريحا، ويتم عن طريق الدخول مع الدولة الجديدة دون التعرض بصفة رسمية أو صريحة بالوجود القانوني للدولة، وذلك هو اعتراف وقتي قابل للسحب قانونيا ودوليا، قابل للسحب ويمكن إلغاؤه إذا تغيرت الظروف التي أدت إلى إصداره، إما بسحبه أو بتحويله إلى اعتراف قانوني، وهو يعطي الدولة فرصة الانتظار حتى تتضح حقائق الموقف وتستقر. وبمقتضى الاعتراف الضمني المؤقت تستطيع الدولة الجديدة إبرام اتفاقات دولية مؤقتة وتماثل وتبادل التمثيل الدبلوماسي. لا يمنع أنك تعترف به اعتراف ضمني وصير بينك تبادل الدبلوماسي وغير ذلك، تفتح قنصلية، ما لا يمنع عن هذا، لكنه ليس اعترافا قانونيا، بل يمكنك أن تسحبه وأن ترجع عنه متى ما بدأ لك أمر آخر. وعلى هذا أقول فلا يجوز الزيادة على الصلح الشرعي وهو وضع القتال، ما يجوز أن نزيد على ذلك. لا يجوز الزيادة على وضع القتال والهدنة بين الجانبين، أما ما زاد على ذلك كالتطبيع ونحوه فهو محرم وباطن ولاغ. الأمر الثالث عند التنزل بجواز الصلح للضرورة هو أن يخص الحكم على التنزل بصحة الصلح على من وقع عليهم الاضطرار. هذا الحكم لو قلنا أنه يجوز صلح مع كان محتل الغاصب للضرورة، هذا إنما يخص على من وقع عليهم الضرار ولا يعم غيرهم. ولكن لو جاد الصلح مع الكافر المحتل فإنما يخص به أهل البلد خاصة الذين دهم بلادهم دارا لمسألة إزهاق الأرواح وإتلاف الأموال وانتهاك الأعراض. وأما من سواهم من المسلمين فلا يوجد في حقهم ضرورة تبيح لهم الصلح، وليس هناك حرج واقع عليهم يراد رفعه بالصلح، بل متعين على غير من وقع عليهم الاعتداء، يتعين عليهم نصرة المعتدى عليهم من المسلمين والتعاون على إخراج المغتصب الكافر وتطهير بلاد المسلمين. وعلى هذا فلا يجوز لغير المغتصبة أرضهم الصلح ولا التطبيع ولا الاعتراف بأي شكل من الأشكال وبأي صورة من الصور، لأن الصلح والتطبيع حينئذ يعد ماذا؟ لغير ما وقعت عليهم الضرورة يعد تخاذلا وتركا لما يجب عينا. فإن أهل البلد الذين اعتدي عليهم إن عجزوا عن دفع العدو الكافر انتقل الوجوب إلى من؟ إلى من يليهم. فإن عجزوا أو تقاعسوا انتقل إلى من يليهم حتى لو حمى الحكم جميع بلاد الإسلام. وعلى هذا فكل صلح تعقده أي دولة إسلامية لم تقع عليها الضرورة المبيحة للصلح فصلحها باطل لاغ لا أثر له، فإن كان تطبيعا فهو أشد بطلانا وفسادا ولغوا. أشير هنا إلى بعض أعذار الذين يبيحون الصلح. أما الأول يعتذرون بعجز الدول عن طرد العدو الكافر، قال نحن صالح، احنا قلنا الآن لو جاء الصلح يجوز إيش لمن اعتدي عليه، هنا وقعت عليهم الضرورة بالشروط اللي ذكرناها، أما من سواهم ممن لم يقع عليهم الضرورة فلا يجوز الصلح ولا التطبيع طبعا. طيب هؤلاء الذين يريدون يصالحوا وهم ممن لم يقع عليهم الضرورة يعتذرون ربما بعجزنا عن طرد العدو الكافر. أقول أولاً الاعتذار بعجز الدول عن طرد العدو الكافر لا يسوغ الصلح معه أو التطبيع لأمور كثيرة. أولاً أن العجز قد يكون بسبب التخاذل والتقاعس عن الواجب أو بسبب الجبن والخوف وليس عجزاً حقيقياً، والأحكام كما هو معلوم إنما تتعلق أو تعلق بالوقائع والحقائق لا بالأوهام والظنون. أيضاً أن العجز لو قدر وجوده فما هو سببه؟ سببه التفرق بين دول المسلمين، اختلاف، وهذا لا يصغر الإثم عنه. الأمر الثالث يقال أنه لا ضرورة على الدول المجاورة للدولة المحتلة، لا ضرورة عليها فضلاً عن الدول البعيدة عنها التي لا ترتبط بحدود معها. وذلك الصلح في هذا الحال وأنت لم تقع عليك الضرورة مصادم للنصوص مصادمة صريحة، وهو مفسدة محضة بلا مصلحة فضلاً عن أن تكون راجحة، فإنه لا يكون الصلح حينئذ إلا تسويغاً وتبريراً لترك الواجب المتعين من جهاد هؤلاء المتصبين حتى لو كان معجوزاً عنه. ويقال أيضاً أن الضرورة التي أباحت الدولة المعتدى عليها والمغتصب أرضها الصلح مع الكافر كالفلسطينيين مثلا، هذه الضرورة غير متحققة في غيرهم، لأنه لم يقع عليهم اعتداء، الاعتداء وقع على الفلسطينيين في أرض الفلسطينيين. هنا قد نقول الضرورة تبيح لهم إيش الصلح بالضوابط التي ذكرناها، لكن غيرهم مما لم يقع عليهم اعتداء أي ضرورة، ليس هناك مصلحة ولا ضرورة. وذلك الضرورة إنما ألجأت هؤلاء لو جودنا الصلح لأنهم إيش يدرون به القتل عن أنفسهم وعن ديارهم وعن أعراضهم، أما غيرهم فلا ضرورة وقعت عليهم. وذلك الصلح يكون إيش باطنا بل لم تتحقق أساسا شرطه الأول أو علته. وعلى هذا فكل صلح وتطبيع وقع مع اليهود الغاصبين من غير الفلسطينيين فهو صلح باطل وفاسد ومنقوض ولا أثر له شرعا، بل هو في حقيقته تخاذل وتواطؤ مع العدو الكافر وتعزيز لنفوذه وسلطانه على بلاد المسلمين واعتراف بأحقيته ووجوده. العذر الثاني قالوا اعتذار بالمصلحة، قال نصالح نحن نعم دول مجاورة وغير مجاورة نصالح المصلحة. وهذا اعتذار غير مقبول، لأن قد ذكرنا بأنه إيش؟ مفسدة محضة ومخالفة صريحة للنصوص. أما العذر الثالث هو قولهم بأن الصلح من شأن الولاة فلا نتعرض له بحل أو بحرمة. أقول أنا غريب يعني هذه الإيراد. أولا، الولاة بإجماع العلماء لا يجوز لهم أن يخالفوا النصوص ولا أن يبيحوا ما حرم الله جل وعلا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الطاعة بالمعروف. والولاة أساسا الولاة يتصرفون نيابة عمن؟ عن الشرع. وذلك لما عرف الماوردي رحمه الله الخلافة أو الإمامة ماذا قال؟ قال الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في إيش؟ في حراسة الدين وسياسة الدنيا، انتهى كلامه. وذلك ليس للسلطان والإمام أن يخالف الشرع فيصالح على مضرة الإسلام والمسلمين، أو أن يتخذ موقفا، أو أن ينتخذ رأيا يخالف النصوص، كما لو رأى المصلحة مثلا في بيع الخمر أو سن قوانين ربوية أو فرض المكوس والضرائب، لا يجوز له ذلك. والعلماء أيضا لم يزالوا ينكرون على الولاة التحالفات المخالفة للشرع، والأمثلة من التاريخ كثيرة، أنا سأذكر بعض الأمثلة. يعني ليس كل الحلف، هناك وقعت محالفات وصلح في تاريخ المسلمين أنكر العلماء على الوالي وأنكر على الإمام هذا الصلح، لأنه جايش مخالف للشرع مصادم للنصوص. قد سبق نقل كلام محمد عليش المالك رحمه الله لما سأله عبد القادر الجزاري عن ماذا؟ عن الصلح الذي أوقعه من؟ سلطان المغرب مع الفرنسيين. ماذا قال عليش؟ طيب هذا سلطان المغرب هو الحاكم دولة العلوية، قال والمهادنة التي أوقعها فاسدة منقوضة، أبطلها مع أن الإمام هو اللي تولاها. ومثله فتوى التسولي لما سئل سأل عبد القادر أجاب نفس الجواب، أن الصلح الذي عقده سلطان المغرب عبد الرحمن مع الفرنسيين فاسد ومنقوض ولاغ لا أثر له. وقبله مون شريسي لما نقل كلام التلمساني في فتواه في إبطال الصلح مع بعض ملوك المغرب مع النصارى وبعض ملوك الأندلس، ماذا قال مون شريسي؟ قال فالصلح المذكور أو التلمساني ليجب نقضه لأنه بمقتضى الشرع غير منبرم، فحكمه غير لازم عند كل من حقق أصول الشريعة بنظر عالم. يعني تكلموا وأفتوا ببطلان الصلح الواقع في عهد من أئمة معتبرين ولهم ولاية. ومثل أيضا رد علماء المغرب على ما فعله آخر ملوك مملكة فاس، مملكة السعدية، محمد المتوكل في السنة 98 للهجرة. هذا ماذا فعل هذا آخر ملوك محمد المتوكل؟ صالح البرتغاليين. لماذا صالحهم؟ ليأمن جانبهم وليستعين بهم على استرداد ملكه من عمه عبد الملك. فكتب علماء المغرب رسالة لهذا الإمام طويلة أنكروا عليه فعله وبينوا بطلان صلحه، وهذه رسالة بطولها جميلة جدا موجودة في نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي، وهي الوفران المراكشي. وقبلهم أيضا قبل ذلك فتاوى كثير من العلماء في الإنكار على من؟ على ما فعله الكامل ابن العادل أخي صلاح الدين. صلاح الدين من أعظم مناقبه ماذا؟ أنه استنقذ بيت المقدس. ابن أخيه لما تولى على الأيوبيين صالح من؟ صالح فريدريك الثاني ملك ألمانيا على أن يتقوى به على أخيه المعظم عيسى، وفي هذا الصلح سلم له إيش؟ بيت المقدس. طيب هل سكت العلماء عن هذا الصلح؟ المقريزي ماذا قال عن هذا الصلح الذي سلم به بيت المقدس؟ دول الأيوبية من مفاخرها مناقبها تحية المقدس، جاء أحد ملوك دول الأيوبية يسلم بيت المقدس. قال المقريزي فعاظم على أهل الإسلام هذا البلاء، أي على الصلح اللي وقع، واشتد الإنكار على الملك الكامل أو الكامل، وكثرت الشناعات عليه في سائر الأقطار. وقال مؤرخ سطب الجوزي في تاريخه عن هذا الصلح قال ووصلت الأخبار بتسليم القدس إلى الفرنج فقامت القيامة في جميع بلاد الإسلام، انتهى كلامه. ويقال أيضا أن هذه الحكومات المطبعة، الآن يقولون إيش الولاء هذا مش الولاء، أقول هذه الحكومات المطبعة لم تبني تطبيعها على حكم الشرعي أصلا حتى ينبري بعض الدعاة لتسويقه، بل إقدامهم عليه كان من غير اعتبار الحكم الشرعي. ومن أقدم على شيء من غير اعتبار حكم الشرع هو إثم في حد نفسه وفي ذاته. ولك الولاة لا يجوز لهم الإقدام على أمر حتى يعلموا حله ومشروعيته، لا سيما في الأمور العامة التي يعظم خطرها. وذلك لا وجه للتسارع أو تسارع بعض المنسوبين للعلم في تسويق التطبيع، مع أن الولاة الذين طبعوا لم ينطلقوا فيه من المنطلق الشرعي، ولم يبنوا إقدامهم عليه من هذا المنطلق، ولم يبنوا إقدامهم عليه وقياما به على حكم في الشرع أصلا. ولماذا تنبري أن تدافع عمن لم ينطلب منطلق شرعي؟ أقول من المسائل أيضا يقال أن الصلح محصور بوضع القتال ولا يحل ما زاد على قدر ما تندفع به الضرورة. نتنزل نقول ماشي تنزلنا وقلنا يجوز صلح فلسطينيين، ولا يجوز لغيره. سنتنزل ونقول يجوز صلح لغير الفلسطينيين المجاورين وغير المجاورين. طيب أما باب التنزل أقول لو قدر تنزلا جواز الصلح الدول الإسلامية مع الكيان الكافر المحتل فإنه يجب أن يكون على وضع القتال فقط، ولا يجوز بما يزيد على ما تندفع به الضرورة على ما سبق تفصيله. فلا يجوز أن يصالح هذا الكيان مع الاعتراف القانوني والحقيقي بالكيان المحتل. وأما أن يتجاوز الصلح معه زيادة الاعتراف إلى التبادل التجاري أو الثقافي أو الاقتصادي أو العسكري فلا شك في تحريمه، لأنه يعد إعانة للكافر وتقوية له وتعزيز لسلطانه ونفوذه، وهو تسويق وترجيل مبادئه. قال جل وعلا: تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. أقول إذا كان الحربيون غير مغتصبين، حربي لكن غير لم يغتصب بلادنا، لم يغتصب بلادنا بلاد الإسلام، ممن لا يتعين جهادهم ودفعهم لأنه لم يدهمنا، قد اتفق العلماء على حرمة بيعهم كل ما يتقوون به على قتال المسلمين، فكيف الغاصبين الذين غصبوا بلاد المسلمين؟ يقول أبو القاسم بن خجو رحمه الله يقول: بيع الجلود من الحربيين حرام، ولا يقع ذلك من سليم الإيمان، لأن الجلد يصنع منها آلات الحرب، ومن سمح بشيء من آلات الحرب فقد نبذ الإسلام وراء ظهره وكان الكافرين ظهيرا، انتهى. وقال السرخسي في عدم جواز بيع الكفار ما يستعينون به على المسلمين، قال: لا يترك تجار المسلمين ليحملوا إليهم هذه الأشياء، وهذا لأنهم يتقوون بها على المسلمين، انتهى كلامه. أما بيع السلاح لهم فهو أظهر في التحريم. يقول السحنون رحمه الله: هذا كله في من؟ في الحربيين غير مغتصبين. قال السحنون رحمه الله المالكي: من أهدى الحربيين سلاحا فقد أشرك في دماء المسلمين، وكذا بيعه ذلك منهم، انتهى كلامه. طيب هذا كلام كله في غير من؟ الحربيين. أما الكفار الذين اغتصبوا بلاد الإسلام ممن تعين جهادهم ودفعهم فلا يجوز بيعهم كل ما ينتفعون به مطلقا، ما يتعلق بالسلاح وبغير السلاح، من أكل وشرب ولباس وغير ذلك من أنواع التعامل، فضلا عن بيع السلاح أو ما يستعين به على القتال، وهذا إجماع ضروري من العلماء. قال ابن همام رحمه الله: القياس فيه أي الطعام أن يمنع من حمله إلى دار الحرب، لأنه به يحصل التقوي على كل شيء والمقصود إضعافه، من كلامه. هذا في حق رسالة الطعام لمن؟ للمحاربين، لا يجوز إلا في ضابط. طيب ما الغاصبون؟ هو غصب بلدي وأنا أعطيه الطعام وأمده بالطعام، هذا تقوية له، هذه إعانة على المنكر والعياذ بالله. يقول محمد عليش المالك رحمه الله المصري قال: وبيع البقر إلى الفرنسيين، وبيع البقر وسائر الحيوان والطعام والعروض وكل ما ينتفعون به في النازلة المذكورة عند السياح من الجزائر، وهي اغتصاب الفرنسيين للجزائر، حرام قطعا إجماعا ضرورة لا يشك فيه مسلم، سواء من في حال حصر المسلمين أيام أحاطوا بهم وفي حال عدمه، إذ قتالهم فرض عين على كل من فيه قدرة عليه، ولو من النساء والصبيان من أهل تلك البلاد ومن قرب منهم كأهل عمل السلطان المذكورة المغرب، فكيف يتخيل مسلم أن معاملتهم بما ينتفعون به ويتقومون به على البقاء في أرض الإسلام جائزة مع ذلك؟ كيف؟ ما يتصور مسلم. يقول هذا إجماع ضروري ضروري، ما تبيعهم حتى ماي، ما تعطيهم ماي، انتهى كلامه. يقول الشيخ عبد اللطيف عبد الرحمن بن حسن رحمه الله يقول: أما الكافر الحربي فلا يمكن مما يعينه على حرب أهل الإسلام ولو بالميرة والمال ونحوه والدواب والرواحل، حتى قال بعضهم بتحريق ما لا يتمكن المسلمون من نقله من دار الحرب من أثاثهم وأمتعتهم ومنعه من الانتفاع به، فكيف يبيعهم وإعانتهم على أهل الإسلام، انتهى كلامه. وجاء في الفتوى الصادرة من لجنة الفتوى بالجامع الأزهر برئاسة الشيخ عبد المجيد سليم رحمه الله في سنة 1947، جاء في الفتوى قالوا فيها: لا يشك مسلم في أن من عاون هؤلاء الأعداء أي كان الصهيون بأي ضرب من ضروب المعاونة ببيع شيء من أرضه أو التوسط في هذا البيع أو بمعاملتهم تجاريا أو اقتصاديا أو بخروج عن جماعة المدافعين عن بلادهم يكون أعظم جرما وأكبر إثما ممن ترك الجهاد وهو قادر عليه. ولا يشك مسلم أيضا أن من يفعل شيئا من ذلك فليس من الله ولا رسوله ولا المسلمين في شيء، والإسلام والمسلمون منه براء، انتهى. وعلى هذا على التنزل إيش؟ بجواز الصلح غير فلسطيني، على التنزل يكون على وضع القتال، أما ما زال ذلك فلا. أقول على هذا فالصلح متضمن ما يزيد على وضع القتال كالتبادل التجاري فضلا عن التبادل الثقافي والتعليمي والسياحي بين المسلمين والكفار المغتصبين، لا شك في تحريمه وبطلانه. أقول مع ذلك قد يكون بعض الصور قد يضطر المسلمين للتعاون التجاري معهم، قد يضطر لما متى؟ لعدم وجود بديل، مثل ما فعل عبد القادر الجزائري، كانت ممر الطعام يأتي عن طريق الساحل وقد اغتصبوا الساحل، فهنا تحالف مع مصالحهم صالحهم إيش على جواز إيش نقل البضائع بينهم، لأنه لو لم يفعلوا لمات المسلمون جوعا، فهذا قد يقدر بقدره في حال، أما بغير الضرورة فلا. أقول وهذا الاستثناء وهو إذا اضطر المسلمون للتبادل التجاري لأنه إن لم يفعلوا ماتوا ولم يصلهم طعام، هذا الاستثناء قد يخص أو قد يخص أو يخص ما هو من ضرورة الحياة كالبيع والشراء، أما ما زاد على ذلك كالتبادل الثقافي أو التعليمي أو السياحي فلا شك في تحريمه لأنه لا ضرورة فيه. وأقبحه وأعظمه جرما ومصادرة للنصوص ما هو التبادل الثقافي والاجتماعي والدعوة إلى التعايش والتسامح مع العدو الكافر الغاصب لبلاد المسلمين كالعدو الصهيوني وإلغاء العداوة ونبذ الكراهية وتغيير المناهج الدراسية وحذف النصوص الشرعية الآمرة ببغض الكفار وعداوتهم، فإن هذا قد يتضمن الردة عن الدين الله جل وعلا والمروقة من الإسلام إذا ترتب عليه الدعوة إلى إلغاء عداوة الكفار من القلب أصلا نعوذ بالله. أقول إذا حكمنا بفساد الصلح وجب إعلامه، يعني لو فرضنا أن هذه الحالة الصلح لاغ، هل معنى ذلك أن نستبيح دماءهم؟ الجواب لا. إذا تقرر أن الصلح فضع عن التطبيع مع الكيان المحتل فاسد ومنقوض، فإن هذا لا يعني جواز التعدي عليهم قبل إعلامهم بنقضه وفساده، لأنه يعد التعدي عليهم قبل إعلامهم يعد نوع من الغدر والخيانة. يقول ماوردي رحمه الله: فإن كان فساد هذه الهدنة من طريق الاجتهاد لم تفسخ لنفوذ الحكم بمضايها، وإن كان فساد من نص أو إجماع فسخت ولم يجد الإقدام على حربهم إلا بعد إعلامهم بفساد الهدنة، انتهى كلام. وذلك اتفق العلماء أن دماء الكفار تحقن بالهدنة الصحيحة والفاسدة حتى يعلموا حتى يخطروا. هذا ما يتعلق بالقسم الأول، أنا أطلت. طيب القسم الثاني هو أو المحور الثالث المنظور السياسي لمعاهدات التطبيع، خلص الأحكام الشرعية المهمة. أنا أؤكد أيضا قبل الخوف في هذا، أؤكد على ما ذكرته في أول هذه الندوة، وهو أنني لا أقصد بما سأذكره من أسماء الدول لا أقصد المساس بها أو التدخل في شؤونها الداخلية، لكن المقصود هو تنزيل الأحكام الشرعية والقواعد والضوابط التي سبق تفصيلها على هذه الوقائع حتى يعرف ما يوافق الشرع مما يخالفه، نصيحة لجميع المسلمين المطبعين وغيرهم. أقول ولا يخفى أيضا أن موقف دولة الكويت الرسمي ضد التطبيع، وهذا ما صرح به حكامها قديما وحديثا، فكلامي يعني في هذا البلد ينسجم مع توجه الدولة، وإن كان توجه الدولة أساسا لا يعد حجة شرعية في نفسي، لكن مقصودي بيان موافقة الموقف الكويتي للشرع في هذا الباب حتى هذه الساعة، وأسأل الله أن يوفق ولاتها ولات جميع المسلمين ولات جميع المسلمين لما فيه خير الإسلام والمسلمين. هذا المحور ينقسم إلى شقين: الأول في التحليل الشرعي لبعض نماذج معاهدات التطبيع مع الكيان الصهيوني، الثاني في بيان أثر تلك المعاهدات على تحصيل المصالح الشرعية وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، لا سيما فيما يتعلق بالقضية الجوهرية والأساسية وهي القضية الفلسطينية التي هي محور النزاع بين المسلمين والصهاينة وحلفائهم. الأول نتكلم عن العلاقات التركية الصهيونية، أنا قلت ما أسمي إسرائيلية أقول الصهيونية، علاقات التركية الصهيونية. لا بد أن نعلم أن التطبيع مع الكيان الصهيوني قديم، وأول دولة طبعت معه هي تركيا في سنة 1949 بعد النكبة بسنة، وتضمن ذلك تطبيع اعترافا بدولة الكيان الصهيوني. لم تكتفي تركيا بالاعتراف بالكيان المحتل والتبادل التجاري معه، بل تجاوزته إلى التعاون العسكري وعقدت عدة تحالفات عسكرية متنوعة في هذا المجال منذ سنة 1996، تضمنت تبادل الخبرات والتدريب وتبادل التقنية العسكرية والأسلحة بين الجانبين وغير ذلك. والعلاقة التركية الصهيونية تخللتها عدة أحداث ما بين مد وجزر، فقد تدهورت العلاقات التركية الصهيونية منذ سنة 2008 بعد حرب غزة، وزاد التوتر بعد قتل الأتراك في اسطول الحرية لغزة وما يسمى بسفينة مرمرة سنة 2010، وبعد حرب غزة 2012 علقت تركيا التعاون العسكري مع الكيان الصهيوني، ثم تحسنت علاقات سنة 2015 ثم تدهورت بعد اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، وبعد معركة طوفان الأقصى الأخيرة هذه والحظر الصهيوني على غزة اللي جارية حتى الآن توترت العلاقات التركية الصهيونية، وتم تخفيض التمثيل الدبلوماسي للحد الأدنى، لكن لم يتم قطع أو تجميد العلاقات. أقول لا شك أن العلاقات بين تركيا والكيان الصهيوني المحتل بهذا الاعتبار قد تجاوزت الحدود الشرعية، فتضمنت اعتراف بالكيان المحتل والتبادل الاقتصادي والتجاري معه وتبادل الخبرات، بل تعدى ذلك إلى التبادل والتعاون العسكري، وهذا كما ذكرنا مخالف للنصوص الشرعية مخالفة صريحة. وعلى هذا فهو بهذا الاعتبار صلح غير شرعي لأمور متعددة: أولا لفقد شرطه وهو المصلحة أو الضرورة، إذ لا مصلحة ولا ضرورة لتركيا ألجأتها إلى هذا الصلح. الأمر الثاني لما تضمنه الصلح من ترك الواجب المتعين في جهاد هؤلاء الصهاينة الغاصبين، ولكونه أيضا تطبيع العلاقات متضمن الاعتراف بقانونية الكيان المحتل في أرض فلسطين وإقرار يده على ما غصبوا منها، وأيضا لما تضمنه الصلح من التبادل التجاري والاقتصادي والسياسي فضلا عن العسكري، وكل هذا يعد إعانة الكيان المحتل وتعزيزا لوجوده وبسطا لنفوذه في أرض المسلمين وعلى مقدساته. أما الشق الأول من هذا بعد الكلام عن هذا، أريد أن أحلل بنود معاهدتي التطبيع والسلام المصرية والإماراتية باعتبارهما أموذجين عربيين قريبين، وتنزيلي هذه البنود على ما سبق تفصيل الأحكام. أول شيء من باب السياق، وقعت معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية والكيان الصهيوني المحتل، وهي معاهدة معروفة بمعاهدة كامب ديفيد، وقعت في 26 مارس 1979، وتم التصديق عليها في 9 أبريل 1979 الميلاد. وأما معاهدة إبراهام هذا اسمها، التي كانت بين دولة الإمارات العربية المتحدة والكيان الصهيوني المحتل، فهذه قد عقدت بتاريخ في 15 سبتمبر 2020 للميلاد. نصت المعاهدتان على التطبيع الكامل مع الكيان المحتل في العلاقات بين البلدين، كما تضمنت المعاهدة المصرية بين الطرفين ما يقرب من 50 اتفاقية للتعاون في مجالات النقل الجوي والزراعة والمواصلات والتجارة والشرطة والثقافة والسياحة وغير ذلك. أما المعاهدة الإماراتية معاهدة إبراهام، فقد تضمنت النص على التطبيع بين بلدين في مجالات كثيرة أيضا، منها الاقتصاد، التمويل، العلوم والتقنية، الثقافة والتعليم، السياحة، الرياضة، الطاقة، الزراعة، المياه والغذاء، الاتصالات وغير ذلك. اختصت المعاهدة المصرية الصهيونية ببنود عسكرية وأمنية متعلقة بانسحاب الكيان المحتل من جميع سيناء واستعادة السيادة المصرية عليها وفق آلية محددة مذكورة في الاتفاقية، وضمان حرية الملاحة واستخدام المياه الإقليمية والجوية بين البلدين. وأما المعاهدة الإماراتية الصهيونية فقد تضمنت بنودا تمس ثوابت الدين، سيأتي الإشارة إليها. أقول بالنظر للمعاهدتين، فإن المعاهدة المصرية أفضل بكثير من المعاهدة الإماراتية، لأنها حققت مصلحة ظاهرة لمصر، وهي استعادة سيناء المغتصبة منذ حرب 67، لأن الكيان احتل حرب 67، إيش استحل سيناء، أخذ سيناء. واستندت المعاهدة المصرية في ديباجتها على قرارين الأمم المتحدة، قرار 242 وقرار 338، وهو متعلق إيش بفلسطين. وتضمنت أيضا المعاهدة المصرية اتفاقا تكميليا خاصا بأمور متعلقة بالضفة الغربية وقطاع غزة والمستوطنات. وأما المعاهدة الإماراتية فإنها لم تتضمن مصلحة شرعية معتبرة تخص القضية الفلسطينية أو تخص الدولة المطبعة، وأما المصالح غير معتبرة في الشرع أو التي يترتب عليها فساد أعظم فقد سبق بيان أنها ملغية في الشرع وغير معتبرة، وأن الأحكام لا تناط بمثلها. وإذا أردنا تنزيل التفصيل السابق في أحكام الصلح والتطبيع على هاتين المعاهدتين، يظهر لنا بوضوح أنهما معاهدتان مخالفتان للشرع. تفصيله كالتالي: المعاهدة المصرية، هناك أمور تؤكد مخالفة المعاهدة لقواعد الشرع في أحكام الصلح، أشير إلى أهمها. أولا، أنها معاهدة مع تعين الجهاد، والصلح كما ذكرنا لا يصح حين يتعين الجهاد، ولا سيما أن مصر على حدود الكيان الغاصب المحتل فلسطين والغاصب سيناء أيضا قبل المعاهدة، فهو صلح بعد إيش؟ بعد وجود الجهاد العيني. الثاني، أنها وإن تضمنت المعاهدة المصرية استعادة أرض إسلامية مغتصبة وهي أرض سيناء، إلا أنها تضمنت إقرار يد الكيان الصهيوني على أرض إسلامية مغتصبة أخرى وهي فلسطين، والاعتراف بسلطته عليها وحقيته بها. ولا يخفى أن بلاد الإسلام باعتبار رابطة الإسلام بلاد واحدة، فلا يجوز بأي حال من الأحوال إقرار يد كافر مغتصب على أي منها، لا سيما إن تضمنت تلك الأرض المغتصبة بعض مقدسات المسلمين كالمسجد الأقصى كما هو الحال في فلسطين. ويقول في كل صلح يتضمن استعادة بعض أراضي المسلمين المغتصبة والتنازل عن بعضها فهو صلح فاسد شرعا، فإن أراضي المسلمين لا يجوز التنازل عن أي شبر منها الكفار بأي حال من الأحوال، والمصلحة متحققة متى ما ترتب عليها مفسدة أعظم من منع لغت. الأمر الثالث، أن المعاهدة المصرية لم تتضمن استعادة السيطرة الحقيقية الكاملة على الأراضي المصرية في سيناء، لأن سيناء وفق المعاهدة قسمت إلى 3 أجزاء، فرض على كل جزء سلطة مصرية محدودة فيما يتعلق بالقوة العسكرية العددية والآلية، ومنع في الجزء الثالث الملاصق للكيان المحتل منع من وجود أي معدة عسكرية. وهذا يؤكد على ماذا؟ يؤكد أن السيطرة المصرية المستعادة بالمعاهدة هي سيطرة مقيدة وليس مطلقة، وأن الكيان المحتل لا تزال له سلطة معنوية على أجزاء من سيناء، وهو منع مصر من إيش؟ من مد نفوذها العسكري وآلياتها في أرض سيناء. وهذا يوجب، هذا القيد يوجب على الدولة المصالحة أن تسعى لإلغاء هذه القيود، لأن القيود عليك في بلدك، يستلزم من أن تسعى لإلغاء القيود وأن تبسط السيطرة الكاملة على أراضيها التي تخولها من التصرف التام غير مقيد في أرض سيناء. الأمر الرابع، أقول لو تنزلنا وقلنا بصحة المعاهدة، معاهدة كامب ديفيد، من باب الضرورة، وأن استعادة جزء من الأراضي المغتصبة خير من ذهابها كلها، وأن العجز عن استعادتها كلها كان المبيح لتلك المعاهدة، لكان الواجب والمتعين على مصر أن تسعى منذ ذلك التاريخ، من تاريخ المعاهدة، في أخذ العدة العسكرية اللازمة وبذل كل الأسباب الممكنة لاستعادة الحق كاملا، لأن الضرورة كما ذكرنا تقدر بقدرها، وما أبيح للضرورة وما أبيح من المحرم للضرورة وجب إزالة أسبابه، ولم يجوز استمرار في تعاطيه. إنسان اضطر الميتة يقول خلاص أنا أكتب الميتة ولا يذهب الحلال مع قدرتي عليه، لا، أن تقدر بقدرها. الأمر الخامس، هذه معاهدة كامب ديفيد كانت في الحقيقة بمثابة تحييد للقوة المصرية، وذاك ترتب عليها ترك النصرة الواجبة لأهل غزة وعموم فلسطين، بل صارت المعاهدة عونا للصهاينة على بسط سيطرتهم على بلاد المسلمين، وزاد طغيانهم وعنفانهم على الفلسطينيين وغيرهم من المسلمين. لماذا؟ لأنهم أمنوا، الكيان المحتل أمنوا بتلك المعاهدة أقوى الجبهات في مقاومة التمدد الصهيوني، وهي الجبهة المصرية المحاذية، فعادت منفعة المعاهدة على ماذا؟ على الكيان المحتل المغتصب، وعاد مفسدته على المسلمين، وأن ما فيه من منفعة جزئية ربت عليه مفسدة أكبر، وقد ظهر ذلك جليا بزيادة عنفوان هذا الكيان بعد المعاهدة، استمر زاد في استيطانه في الضفة الغربية وقطاع غزة، ضرب مفاعل النووي العراقي، غزا لبنان، ضرب القاعدة الفلسطينية 1985، هدد اليمن الشمال السودان، ضغط على الكونغرس حتى في المساعدات أو في الشحنات العسكرية للسعودية والأردن، يعني زاد عنفوانه بعد إيش؟ بعد أن حيد الجبهة المصرية، ولكن لم يترتب عليها إيش؟ مصلحة تعود على الإسلام والمسلمين. الأمر السادس، أن المعاهدة كان تجاوز الحد الشرعي للصلح، قلنا الحد الشرعي ما هو؟ تارك القتال وأمن الجانبين، ولذلك تضمنت المعاهدة المصرية هذا النص، الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة الاقتصادية والحواجز ذات التمييز العنصري المفروضة ضد الحرية انتقال الأفراد والسلع، هذا كله منصوص عليه. أقول وكل هذا قدر زائد على الضرورة، بل هو إعانة للغاصب على غصبه وتعزيز لسلطته ونفوذه، وهذا لا شك في مخالفته للشرع. والمعاهدة أيضا ونبه أنها لم تربط السلام بين البلدين، بين مصر والكيان المحتل، لم تربطه بحل القضية الفلسطينية واستعادة الحق المغتصب، على الأقل أن ترجع إلى حدود 4 يونيو سنة 1967، وهذا هو أساس الصراع مع الكيان المحتل، بل إن اتفاق التكميلي للمعاهدة المتعلق بالقضية الفلسطينية كان فقط عن آلية لإقامة حكم ذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولم يكن عن إقامة دولة فلسطينية على حدود ما قبل 67. أما المعاهدة الإماراتية فهي معاهدة أيضا مخالفة لقواعد الشرع في أحكام الصلح من وجوه متعددة أيضا. الأول، أنه صلح مع تعين الجهاد وهو باطل شرعا كما مر تفصيله، متى ما تعين الجهاد بطل الصلح. الثاني، انتفاء المصلحة الشرعية المعتبرة فيها فضلا عن انتفاء الضرورة، فإن المعاهدة لم تتضمن أي مصلحة شرعية معتبرة تعود على المسلمين الإماراتيين وغيرهم، فإنها لم تتضمن أي التزامات إسرائيل لتسوية القضية الفلسطينية حسب مرجعات العربية والدولية التي هي محور الصراع مع الكيان المحتل، فالعلة التي أبيح لها الصلح منتفية. وأي مصلحة يدعى تحصيلها في هذه المعاهدة فإن مصلحة غير شرعية وغير معتبرة، وقد مر معنا أن المصالح المعتبرة في الأحكام هي المصالح الشرعية التي قصدها الشارع، وأما ما لم يعتبره الشارع مصلحة أو كان على خلاف مقصود الشارع فليس من المصالح المبيحة للصلح. وأما ما تم ذكره في الإعلان الإماراتي الصهيوني أن الكيان المحتل سيعلق ضم أراضي الضفة الغربية، فقد صرح رئيس حكومة الكيان المحتل نتنياهو عقب الاتفاق أن المقصود هو تعليق الضم وليس وقفه نهائيا، كما أكد نتنياهو أنه لا يزال ملتزما بقرار الضم وأن ذلك سيستأنف في وقت لاحق. الأمر الثالث أن المصلحة المزعومة المتعلقة بالدولة المطبعة خاصة تقنياً أو اقتصادياً لو تصورنا تحققها وتنزلنا باعتبارها مصلحة معتبرة شرعاً فإنها في مقابل مفسدة أعظم، وهي تعزيز سلطة الكافر الغاصب في أرض المسلمين ومقدساتهم وبسط نفوذه فيها وتقوية شأنه. فأي مصلحة هذه التي يمكن اعتبارها في مقابل أن يمكن الكفرة الملاعين من أراضي المسلمين ومقدساتهم وأن يعزز سلطانهم وأن تطلق يده عليها على نحو قانوني وباعتراف دولي؟ أشك أنها إيش؟ أي مصلحة مقابل هذا فهي مصلحة إيش؟ ملغية. الأمر الرابع أن المعاهدة تجاوز الحد الشرعي للصلح، وهو الحد الشرعي ترك القتال وأمن الجانبين. ليس هناك ضرورة ولا حاجة وليس على الإمارات حرج أرادت دفعه بهذه المعاهدة، بل تضمنت المعاهدة تطبيعا كاملا في مختلف المجالات، وهو مخالف لأحكام الشرع وأصوله كما بيناه يبينه الوجه الخامس، أنها معاهدة تضمنت بنودا تمس أصل الإسلام وبعض أركانه وثوابته. منها أنا سأنقل نصوص من المعاهدة، معاهدة الإماراتية معاهدة إبراهام، أنقل نصوصا في المعاهدة. تتعاهد الأطراف بتعزيز التفاهم المتبادل والاحترام والتعايش وثقافة السلام بين مجتمعاتهم في روح سلفهم المشترك إبراهيم وفي عصر السلام والعلاقات الدودية التي دخلوا فيها بفضل هذا الاتفاق، بما في ذلك من خلال زرع برامج التواصل بين الشعوب وحوار الأديان والتبادل الثقافي والأكاديمي والشبابي والعلمي وغيره من التبادلات بين شعوبه. أيضا في المعاهدة نص تعمل الأطراف معا لمواجهة التطرف الذي يشجع الكراهية والانقسام والإرهاب ومبرراته، بما في ذلك من خلال منع التطرف والتجنيد ومكافحة التحريض والتمييز. تعمل الأطراف نحو إقامة منتدى عالي المستوى مشترك للسلام والتعايش مكرس لتعزيز هذه الأهداف. وجاء في المعاهدة يجب على الأطراف العمل على تعزيز قضية السلام والاستقرار والازدهار في جميع أنحاء الشرق الأوسط وفتح الإمكانيات الهائلة في بلدانهم والمنطقة. وأيضا جاء فيها تعلن الأطراف المعاهدة المتعاهدة استعدادها للانضمام إلى الولايات المتحدة لتطوير وإطلاق خطة استراتيجية للشرق الأوسط بهدف توسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري والاستقرار والتعاون الآخر. إنها ملتزمة بالعمل معا ومع الولايات المتحدة وغيرها من المعنيين لتعزيز قال ثقافة السلام في جميع المنطقة. انتهى. طبعا بعض هذه البنود تخدش أحد شطري كلمة التوحيد وركنه الأول، وهو وجوب البراءة من الكفار ومن أديانهم وعقائدهم على اختلافها ووجوب عداوتهم وبغضهم، وهذا لا شك أنه مخالفة ظاهرة لأصول الشرع وثوابته. وقد سبق بحث هذا الأمر يعني مسألة الولاء والبراء في محاضرات ندوات سابقة بين فيها ما هو المشروع وما هو الممنوع، يمكن رجوع إليه. أمر السادس أن العلاقة بين دولة الإمارات والكيان المحتل كانت موجودة قبل المعاهدة بمدة طويلة، بل امتدت العلاقة بينهما حتى شملت التعاون العسكري. فقد اشتركت الإمارات مع إسرائيل في مناورات عسكرية مثل مناورات العلم الأحمر ريد فلاج، وهي مناورات متقدمة على القتال الجوي تشرف عليه القوات الجوية الأمريكية. وفي مارس من سنة 2017 وأبريل من سنة 2019 شارك سلاح الجو الإماراتي مع سلاح الجو الصهيوني في تدريبات عسكرية عرفت باسم إنيو هوز في اليونان. فهذا كان قبل المعاهدة وفيها إيش تعاون. فالخلاصة أن المعاهدة الإماراتية الصهيونية بهذا الاعتبار تعتبر معاهدة مخالفة لأصول وقواعد الشرع في أحكام الصلح وتمس أصول الإسلام، وليست معاهدة لتحقيق السلام. الشق الثاني من هذا المحور عواقب كمل ها؟ الشق الثاني عواقب وآثار معاهدتين على البلدين وعلى القضية الفلسطينية. من المعلوم أن الوسائل لها أحكام المقاصد، والعلماء ينظرون إلى مآلات الأحكام في الوقائع لا إلى مجرد صورها وهيئاتها. وذاك حرم بيع العنب مع أنه حلال في أصلي لمن يتخذه خمرا، وحرم بيع السلاح مع حله أصلا لمن في الفتنة ونحو ذلك. لماذا؟ اعتبارا بالمآلات والعواقب. وقد جاءت الشريعة بسد الذرائع المؤدية إلى المحرمات، وإن كانت هذه الذرائع في أصلها مباحة. قال جل وعلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وللشاطبي كلام طويل أنا أتجاوزه. من هذا المنطلق أقول لا يمكن الحكم على الشيء حكما صحيحا محققا مقصود الشارع ومطابقا للواقع بدون النظر إلى آثاره ومآلاته وعواقبه. ومن نظر إلى مآلات وعواقب تلك المعاهدتين على القضية الفلسطينية ومدى تأثيرهما، معاهدة كامب ديفيد وإبراهام، ومدى تأثيرهما في تحصيل مصلحة الكبرى وهي مصلحة استنقاذ بلاد المسلمين في فلسطين من أيدي الصهاينة المغتصبين، يدرك تمام الإدراك أن المعاهدتين عادتا على المصلحة الشرعية بالنقض من عدة أوجه. الوجه الأول أن الكيان الصهيوني كان المستفيد الأول من هذه المعاهدات من عدة اعتبارات. الاعتبار الأول قوي نفوذه وتعززت سلطته في الأرض المحتلة بما حصل له من الإمداد والتعاون والتبادل التجاري والتقني والثقافي والاجتماعي في كلتا المعاهدتين. فمثلت مصر والإمارات سوقين كبيرين للبضاعة والصناعة الصهيونية بأنواعها المختلفة، كما مثلت السوق التركية من قبل فضلا عما حصل له من إمداد الكيان من خلال الواردات المتنوعة من مصر والإمارات وعن طريقهما من خلال الممرات البحرية والجوية والبرية. الاعتبار الثاني تمكن الكيان الصهيوني من تحييد جبهات إسلامية كبيرة ومهمة ضد مشروعه الاحتلالي، فأمن ماذا؟ الجبهة المصرية وأمن الجبهة الإماراتية، ولا شك أنهما أن الجبهتين لهما ثقلهما في العالم الإسلامي، كما أنه حيد الجبهة التركية منذ فترة طويلة. الاعتبار الثالث أنه قد تمكن الكيان الصهيوني بهاتين المعاهدتين من اختراق وخلخلة وحدة الصف العربي والإسلامي بهاتين المعاهدتين، واستطاع التسويق لمزيد من الخلخلة والاختراق بالدعوة إلى التطبيع والترغيب فيه، ما شجع دولا أخرى إلى الاحتذاء بحذو مصر والإمارات في ذلك. الاعتبار الرابع تمكن العدو الصهيوني من نقل ثقافته إلى الشارع العربي والإسلامي والسعي في التقريب والموائمة بين الإسلام واليهودية والدعوة للوحدة الإبراهيمية لا سيما في المعاهدة الإماراتية. الاعتبار الخامس تمكن العدو الصهيوني بهاتين المعاهدتين من التغلغل في أوساط المجتمعات الإسلامية والوصول إلى كثير من غاياته السياسية والإفسادية والاستخباراتية لما فتحت له بوابة الدخول مع الترحيب والتكريم. وطرق الصهاينة في إفساد العالم والمكر والكيد بالمسلمين خصوصا وبدينهم لا يخفى على كل مسلم. أما الوجه الثاني من الآثار هو زيادة العنفوان وطغيان الكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة، فقد توسع بعد المعاهدتين في بناء المستوطنات في الضفة فضلا عن إمعانه في القتل والتنكيل بالفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم ومقدراتهم، وهذا أمر ظاهر جدا تؤكده الأحداث والإحصائيات. أحداث غزة اليوم خير وشاهد على ذلك، زاد عنفوانه وطغيانه على الفلسطينيين كما هو معلوم. الوجه الثالث من الآثار والعواقب لهاتين المعاهدتين ضعف عقيدة المسلمين فيما يجب تجاه القضية الفلسطينية، ولهذا الضعف مظاهر متعددة. المظهر الأول ضعف الإيمان بوجوب مجاهدة الكيان الصهيوني المحتل وتعين إخراجه من أرض فلسطين، وذلك فترة الدول عن التحدث بهذا الأمر فضلا عما حصل من ضعف ظاهر في إعداد العدة الإيمانية والعسكرية لتحقيق المطلوب الشرعي بإخراج الصهاينة وتطهير بلاد المسلمين ومقدساتهم، إن لم نقل زواله بالكلية. يؤكده أن مصر لم تسعى سعيا جادا منذ المعاهدة المصرية إلى تعبئة الشعب إيمانيا وشعوريا، ولم تأخذ بالأسباب المادية والعسكرية لاستعادة الأرض المغتصبة في فلسطين، بل لم تسعى السعي المأمول في إعادة نفوذها وسيطرتها الكاملة على أرض سيناء بإلغاء تلك القيود المفروضة عليها في معاهدة كامب ديفيد. بل الذي حصل ووقع لا سيما في السنين الأخيرة قد يكون عكس المقصود الشرعي تماما، فقد قامت مصر بعمل أمور تعزز من وجود المحتل الصهيوني وتضعف المقاومة الفلسطينية ضده، وهما جرى في سنة 2014 كتدمير الأنفاق في رفح المصرية وتهجير سكان رفح المصرية وبناء المجاري المائية على حدود غزة لمنع بناء الأنفاق مستقبلا، وهذا مصادم للمقصود الشرعي تماما. الأمر الثاني من مظاهر ضعف العقيدة ضعف عقيدة الموالاة للمسلمين والبراء من الكافرين، وخير مثال على ذلك ما حصل على إثر تلك المعاهدات من الدعوة إلى وحدة الأديان وإلى التسامح والتعايش ونبذ الكراهية وما تبعه من تشريعات وقوانين وإنشاء مؤسسات تعليمية والقيام بحملات إعلامية في هذا الصدد. أقول لأن يبقى المسلم سليم العقيدة تحت قهر الكافر أولى من أن يرتفع عنه القهر مع ذهاب العقيدة وفساد الدين، فوجود العداوة في قلوب المسلمين الفلسطينيين تجاه اليهود وأن يستحضروا أنهم غاصبون وأنهم معتدون خير من أن يعتقدوا استحقاق اليهود لما أخذوه واغتصبوه من بلاد المسلمين حتى ينسوا العداوة وهذا الغصب. أما المعاهدة ما يتعلق معاهدتين، أما المعاهدة التركية الصهيونية فآثارها أقبح على القضية الفلسطينية وعلى المقصد الشرعي. لماذا؟ لأنها تضمن تعزيز قوة الكيان الصهيوني المحتل تعزيزا ماديا ومعنويا وقانونيا، وأعظمه التعاون العسكري معه وإمداده بالسلاح والتقنية العسكرية والتدريب. وهذه الآثار والعواقب هي التي حادت ببعض من أفتى بجواز المعاهدة مع كيان الصهيوني للمصلحة، حادت به لأن يرجع عن فتواه لما رأى الآثار السلبية لتلك المعاهدات. الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق، مفتي مصر، وقد سيأتي كلامه أنه قد أفتى بجواز ما فعلته مصر المعاهد كام ديفيد، رجع عن الفتوى لما رأى آثارها السيئة. يقول في مقابلة في جريدة الوفد سنة 1995 قبل وفاته، وقد عمر رحمه الله، قال: أخل اليهود بالتزاماتهم ولم يفوا أبدا بتعهداتهم، ورفض أن يشارك في الاستقبال للنظمة على شرف رئيس الكيان الصهيوني في حينه. انتهينا المحور الثاني. تبون أجل ولا نكمل؟ طيب، المحور الثالث معلو، يعني المسألة تحتاج إلى شيء من البسط، أنا ترى اختصرت. المحور الثالث أو الرابع: فتاوى الصلح والتطبيع وموقف العلماء والهيئات الشرعية المانعون للصلح. أقول ظلت فلسطين محور إجماع فقهي فيما يخص العلاقة مع الكيان الصهيوني المحتل، وعلى الأخص في أعوام الحرب حتى نهاية السبعينيات من القرن العاشر العشرين. أصدر كثير من علماء المسلمين ومؤسساتهم العلمية والهيئات الشرعية فتاوى متعددة منذ بدء القضية الفلسطينية اليهودية في فلسطين مطلع القرن العشرين، وكانت فتاواهم كلهم تدور حول وجوب جهاد الصهاينة وحول وجوب طرده من أرض فلسطين، وقد بيّنوا أن هذا الواجب منوط بجميع المسلمين وأنه فرض عين على الأقرب فالأقرب. كان هذا إجماعاً فقهياً منذ بدء الاحتلال الصهيوني في سنة 1948. لم يعرف أن عالماً أفتى بجواز الصلح مع الكيان الصهيوني المحتل إلى سنة 1979 للميلاد. وقد نص العلماء الذين منعوا من ذلك في فتاوهم على حرمة الصلح مع الصهاينة الغاصبين، وأكدوا على أن الصلح والتطبيع يتضمن إقرارهم على غصبهم ويتضمن بسط يدهم على بلاد المسلمين. وممن صدرت لهم فتاوى بتحريم الصلح والتطبيع علماء فلسطين في فتواهم في مؤتمره الأول الذي في قدس سنة 1935، وصدر على يد الشيخ محمد رشيد الرضا وأمين حسيني رحمهم الله، وجاء في نص الفتوى أن علماء المسلمين في مصر والعراق وسوريا وفلسطين والهند وسائر الأقطار الإسلامية الأخرى قد أصدروا فتاوى أجمعت على تحريم بيع الأرض في فلسطين اليهود. ومن صدر عن فتاوى فتوى علماء العراق وعلماء نجد سنة 1937، وحين صدر قرار تقسيم فلسطين من هيئة الأمم المتحدة سنة 1947 اجتمع علماء الأزهر وأصدروا بيانا برئاسة الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتي الديار المصرية، ووقع عليه ما يقرب من 26 عالما كان مضادا لقرار الأمم المتحدة في التقسيم. مما جاء في هذه الفتوى إن قرار هيئة الأمم المتحدة من هيئة لا تملكه، وهو قرار باطل جائر ليس له نصيب من الحق ولا العدالة، ففلسطين ملك العرب والمسلمين إلى أن قالوا، وليس لأحد كائن من كان أن ينازعهم فيها أو يمزقها. كما جاء في البيان وصف الصهاينة بالبغاة، ودعوا في البيان كافة المسلمين الجهاد، قالوا في بيانهم: سدوا عليهم السبل واقعدوا لهم كل مرصد، وقاطعوهم في تجاراتهم ومعاملاتهم، واعدوا فيما بينكم الكتائب الجهاد، وقوموا بفرض الله عليكم، واعلموا أن الجهاد الآن قد أصبح فرض عين على كل قادر بنفسه أو ماله. انتهى. وممن جاءت فتاوى علماء جمعية علماء المركزية في الهند أيضا في سنة في الأربعينيات، وفتوى الأزهر في سنة 1956، وفتوى مجمع البحوث التابع للأزهر في سنة 1975 برئاسة الشيخ حسنين مخلوف. وفيها في الفتوى 1975 قالوا فيها أن الصلح مع إسرائيل كما يريده الداعون إليه لا يجوز شرعا، لما فيه من إقرار الغاصب على استمرار في غصبه والاعتراف بأحقية يدي على ما اغتصبه وتمكين المعتدي من البقاء على عدوانه. إلى أن قالوا: فلا يجوز للمسلمين أن يصالحوا اليهود الذين اغتصبوا أرض فلسطين واعتدوا فيها على أهلها وعلى أموالهم، وعلى أي وجه يمكن اليهود من البقاء كدولة في أرض هذه البلاد الإسلامية المقدسة. انتهى. وممن أفتى فتوى علماء المؤتمر الدولي الإسلامي في باكستان، وممن أفتى من الفقهاء والعلماء محمد مأمون الشناوي رحمه الله في سنة 1367 الهجرة، الشيخ عبد المجيد سليم سنة 1954 الميلاد كان مفتي، الشيخ الأزهر مفتي الديار المصرية، الشيخ محمد الخضر حسين مفتي الشيخ الأزهر سنة 1958، الشيخ حسين محمد مخلوف في 1948 و56، الشيخ حسن مأمون مفتي الديار المصرية سنة 1956 جاء في فتواه حسن الصلح إذا كان على أساس رد الجزء الذي اعتدي عليه إلى أهله كان صلحا جائزا، وإن كان على إقرار الاعتداء وتثبيته فإنه يكون صلحا باطلا لأنه إقرار لاعتداء باطل، وما يترتب على الباطل يكون باطلا مثله انتهى. ومن هؤلاء الشيخ عبد الحميد محمود، شيخ الأزهر، الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق، ولد سنة 1919، توفي سنة 1996، شيخ الأزهر مفتي الديانة المصرية، في بيان صادم الأزهر، في عدة بيانات له رحمه الله. أهؤلاء الذين أفتوا بها، هذا كان إجماعا من جميع الفقهاء بحرمة إيش؟ بوجوب الجهاد وحرمة الصلح قبل سنة 1979. الآن ما الذي أجاز الصلح؟ الصلح أجاز بعض العلماء على قلة منهم الصلح مع اليهود، ولو تضمن اعتراف بسلطة الكيان المحتل على على ما تحت يده من أراضي فلسطين، واستندوا في فتواهم إلى مصلحة. فقرر هؤلاء العلماء أن المصلحة متى ما وجدت جاز الصلح. أول شخصية علمية مرموقة عرف عنها ذلك الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق، شيخ الأزهر السابق ومفتي الديار المصرية. كان الشيخ جاد الحق ممن أفتى قبل معاهدة كام ديفيد بتحريم الصلح مع الكيان المحتل، وبعد توقيع معاهدة كام ديفيد بين مصر والكيان المحتل، طبعا بعد المعاهدة حصلت معارضة شديدة وقتها من الدول الإسلامية كلها، وترتب على هذه المعارضة نوع من القطيعة مع مصر، بل إن مقر جامع الدول العربية قد نقم من القاهرة، وعضوية مصر في جامع الدول العربية علقت بعد معاهدة كام ديفيد. بعد هذا صدرت بيانات من قيادة الأزهر عندما علقت عضوية مصر في جامع الدول العربية، تدعي البيانات من بعض قيادة الأزهر أن المعاهدة قد انطوت على تحت لواء الإسلام، بل هاجم موقع البيان الأطراف التي عارضت المعاهدة بأنهم جهلة يفقون الشريعة، يعني كلام كثير. قام محمد حسن التهامي أيضا الأمين العام السابق لمنظمة المؤتمر الإسلامي بنشر عدة مقالات في حقيقة الصلح جواز المعاهدة يدافع عما حصل في كامب ديفيد. ثم بعد ذلك بأسابيع أصدر الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق رحمه الله، بعد تعليق أسابيع من تعليق عضوية مصر في الجامعة العربية، أصدر بيان قرر فيه أن المعاهدة تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية، اعتمد على الآتي: أن المعاهدة حققت مصلحة وهي استرداد ما عجزت مصر عن استرداده بالحرب، وهي أجزاء كبيرة من أرض سيناء المصرية، جاء فيها نص فتوى، فهي قد استخلصت قسما كبيرا من الأرض التي احتلتها إسرائيل في هزيمة 1967 بما فيها وعليها من مواطنين عادت عليهم حريتهم وثروات نستفيد منها بدلا من أن تستنزف الخصوم. وقالنا هذا من باب أخذ ما يمكن الحصول عليه، واستند أيضا إلى أن السلم هو الحالة الأصلية، وأن الحرب إنما هي العلاج حالة طارئة ضرورية، فإذا وقعت الحرب وجنح أحد الطرفين إلى المتحاربين إلى السلم وجب حقن الدماء، فإن جنحوا للسلم فجنح لها. واستند أيضا إلى اتفاق العلماء على أن لرئيس الدولة المسلمة أن يهادن ويصالح محاربين من غير المسلمين بوقف الحرب معهم ما دام في هذا مصلحة المسلمين. واستند إلى أن الموادعة جهاد معنا إذا كان خير المسلمين، لأن المقصود هو دفع الشر الحاصل بالحرب. ومما استند إليه أن المعاهدة كانت من منطلق قوة لا ضعف، لأنهم رأى أنه انتصر في معركة في حرب 1973، فقال أن المعاهدة كانت من منطلق قوة بعدما حققوا من مكاسب في حرب أكتوبر. وقال رحمه الله في شروط الصلح أن تعقد المعاهدة في نطاق التكافؤ بين طرفيها، يقول لابد أن تعقد بين نطاق التكافؤ، فلا يجوز لولي الأمر المسلم أن يعاهد ويصالح تحت التهديد، لأن مبدأ الإسلام التراضي في كل العقود. وقال رحمه الله واصف السلام: السلام المطلوب سلام العزة ومن موضع القوة لا من موضع الضعف والهزيمة، وجاهد رئيس مصر وفاوض وكافح حتى سلم الخصم أو استسلم انتهى. ورأى جاد الحق أن الاتفاقية لم تتنازل عن حق المسلمين في فلسطين، بل رأى أن هذه معاهدة ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي ستوقع وستؤدي في النهاية إلى استرداد كل أراضي التي احتلت عام 1967 من ضمن القدس الشرقية، فرأى أن هذه خطوة لتحرير الأراضي المغتصبة. وقال في فتوى أيضا استند أن دولة إسرائيل حقيقة واقع، يقول من خلال اتفاقيات رودس سنة 1949 التي عقدتها الدول الإسلامية مصر ولبنان والأردن وسوريا، لما قرروا الخط الأخضر وهو ليصل بين دولة فلسطين والكيان المحتل. ومع ذلك شوف مع فتوى هذه غير الشيخ جاد الحق رأيه في هذه المعاهدة متى؟ بعد ذلك بسنين لما جوزها، لما رأى آثار تلك المعاهدة وأنها لم ترجع إلى المسلمين بالفائدة بل رجع عليهم بالمضرة، وبعدما رأى غدر اليهود بكل ما تعهدوه وأنهم لم يلتزموا عهودهم. ولذلك لما قابلته جريدة الوفد سنة 1995 ماذا قال؟ قال: أخل اليهود بالتزاماتهم ولم يفوا أبدا بعهوداتهم، وقال إسرائيل خطر على الأمة العربية والإسلامية، وقال هؤلاء اليهود ليسوا بشرا، رجع عن فتوى هذا الشيخ جاد الحق. أما من مشاهير من أفتى بجواز الصلح مع الكيان الصهيوني المحتل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه مفتي الديار السعودية، أفتى الشيخ بن باز رحمه الله أصدر فتوى بجواز عقد الصلح مع الكيان المحتل إذا اقتضت المصلحة ذلك واستند الشيخ بن باز في فتوى إلى ما يلي. أمر أول أن الصلح جاءت به الشريعة مطلقا ومقيد تبع المصلحة، فإذا اقتضت المصلحة أن يأمن الفلسطينيون في بلادهم ويتمكن من إقامة دينهم جاز الصلح. واستند إلى أن الصلح لا يلزم منه تمليك اليهود لما تحت أيديهم تمليكا أبديا، وإنما يقتضي تمليكا مؤقتا حتى تنتهي الهدنة المؤقتة أو يقوى المسلمون على إبعادهم عن ديارهم. الشيخ بن باز رحمة الله عليه لم يقيد فتوى، لم يقيد الصلح في فتوى بالفلسطين خاصة، بل عممه على جميع الدول. وذلك يقول الشيخ بن باز في فتوى قال: بل كل دولة تنظر في مصلحتها، فإذا رأت أن من مصلح المسلمين في بلادها الصلح مع اليهود في تبادل السفراء والبيع والشراء وغير ذلك من المعاملات التي يجيزها شرع الله المطهر فلا بأس في ذلك. إلى أن قال: والواجب على كل من يتولى أمر المسلمين سواء كان ملكا أو أميرا أو رئيس جمهوريا ينظر في مصالح شعبه فيسمح بما ينفعهم ويكون في مصلحته من الأمور التي لا يمنع منها شرع الله المطهر ويمنع ما سوى ذلك مع أي دولة من دول الكفر. انتهى كلامه. الشيخ يوسف قرضاوي رحمه الله أيضا كتب مقالا يعترض فيه على فتوى الشيخ بن باز رحمه الله عليه، وادعى القرضاوي أن الشيخ بن باز أخطأ في تنزيل الحكم عن الواقع، أي أخطأ في فقه التنزيل. فكتب الشيخ بن باز جوابا على اعتراضات الشيخ القرضاوي، ومن أهم رد الشيخ بن باز رحمه الله تعليق الشيخ بن باز على اعتراض القرضاوي. القرضاوي ماذا قال؟ قال: اليهود مغتصبون أرض المسلمين ولم يجنحوا للسلم أبدا باعتبار استمرار عدوانهم وغصبهم، فهذا فيه إقرار. الشيخ بن باز رد على هذا الاعتراض ماذا قال؟ قال الشيخ بن باز: ونقول الشيخ يوسف وفقه الله وغيره من أهل العلم إن قريشا قد أخذت أموال المهاجرين ودورهم. إلى أن قال: ومع ذلك صالح النبي عليه الصلاة والسلام قريشا يوم الحديبية سنة 6 من الهجرة، ولم يمنع هذا الصلح ما فعلته قريش من ظلم المهاجرين في دورهم وأموالهم مراعاة للمصلحة العامة التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام لجميع المسلمين المهاجرين وغيرهم ولمن يرغب الدخول في الإسلام. انتهى كلامه. الآن نأتي ليش نوع المناقشة المبيحين، ونريد أن نناقش المبيحين للصلح، لأن احنا الحكم ذكرناه قبل ذلك، أنا نريد أن نناقش المبيحين. الحقيقة أن قول الشيخين جاد الحق وابن باز لم يختلفا في المضمون العام، لأنهما علق الصلح على وجود المصلحة، والفرق أن فتوى الشيخ بن باز قد تكون أعم لأنها عمت جميع الدول. ولكن باعتبار ما سبق تقريره وبيانه وتفصيله، فإن القول بجواز الصلح الصادر من الشيخين جاد الحق وابن باز يعد قولا مخالفا للدلائل من وجوه متعددة. الوجه الأول أن الصلح صلح بعد تعين الجهاد، لأن المتعين على دول المسلمين الاجتماع لإخراج الكيان المحتل من أرض فلسطين، وأما التسابق إلى عقد الصلح معه فهذا فيه ترك لفرض متعين وهو شرط باطل يتضمن ترك الواجب العين. الوجه الثاني أن المصلحة التي يجب اعتبارها في مصالحة الكيان المحتل هي المصلحة المتعلقة بذات القضية. ما هي؟ هي قضية الاحتلال الصهيوني لبلاد المسلمين، هذه هي القضية الأساسية. فأي مصلحة تدعى إذا كانت تعود على المصلحة الكبرى والأساسية بالمضرة فهي مصلحة ملغاة. فالمصلحة التي اعتبرها الشيخ جاد الحق وهي استعادة السيطرة على سيناء تضمنت ضررا بالقضية الفلسطينية والمصلحة الكبرى، لأنها تضمنت الاعتراف القانوني بالكيان المحتل وجعلت له شرعية قانونية دولية، وأضعفت قوة المسلمين في مجابهة هذا العدو بخروج مصر من دائرة النزاع والصراع، بل ضاعفت من قوة العدو بما حصل من التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي وتأمين جبهة الحدود الغربية للكيان المحتل بما زاد من غط رصته وعنفوانه وعزز من سيطرته ونفوذه. فالمصلحة التي حققتها مصر باستعادة سيناء بالصلح قابلتها مفسدة أكبر وهي تمكين العدو من أرض فلسطين وبسط نفوذه عليها. والشيخ جاد الحق في فتواه لم يهمل المصلحة الكبرى وهي القضية الفلسطينية، وإذاك ذكر في فتوى أن المقصد من هذه المعاهدة كام ديفيد أن تكون وسيلة وسبيلا لتحقيق المصلحة الكبرى، وذاك لما تبين له أن المعاهدة لم تحقق المصلحة الكبرى رجع عن فتواه متهم الكيان المحتل بأنه لم يفي بعودي وأنهم ليسوا بشرا. لكن المصلحة التي اعتبرها الشيخ بن باز هي عم المصلحة التي اعتبرها الشيخ جاد الحق، فإن الشيخ بن باز رحمه الله أجاز لكل دولة أن تبحث عما يعود على شعبها بالمنفعة، وهذا من جهة النظر ضعيف، لأن الشيخ اعتبر المصلحة الخاصة لكل دولة مع قطع النظر عن المصلحة الأعظم وهي إخراج العدو المحتل من أراضي المسلمين، وهو فرض متعين على جميع دول المسلمين. ولا شك أن أي مصلحة يترتب عليه الإضرار بقضايا المسلمين وتضمن عليه التفريط يتضمن عليه التفريط بالواجبات العينية على الدول والأفراد فهي مصلحة ملغية، وهذه قاعدة فقهية معتبرة لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. فمن أراد أن يعلي بيته مثلا وهي مصلحة له، إذا ترتب عليه إضرار بجاره منع منها، وهذه قاعدة يعبر عنها عند الفقهاء: الضرر لا يزال بالضرر. فمصلحة إخراج العدو المحتل من بلاد المسلمين وإخراج مقدسات وتطهير مقدسات من رجسه أولى بالتقديم من مصلحة خاصة بدولة من الدول يترتب عليها الإضرار بالمصلحة الأعظم. والضرر الذي يراد رفعه بالصلح لا يجوز أن يوقع الضرر على الغير كالفلسطينيين وقضيتهم، بل هي قضية جميع المسلمين. أقول نعم، لو خص الشيخ الصلح الشيخ بن باز بما يعود على القضية الفلسطينية بالمنفعة لكان له وجه من جهة المعنى العام، لكن كلام الشيخ كان عاما مع قطع النظر عن اعتبار مصلحة الأعظم كما أشار إليه. ثم إن رد الشيخ بن باز على اعتراض القرضاوي الأظهر أنه لم يكن في محله، لأن الاستدلال بأن ما أخذه المشركون من ممتلكات المسلمين في مكة وكونه لم يمنع من عقد صلح الحديبية لا يصح تنزيله على الصلح الذي يطالب به الذي يطلب مع الكيان المحتل، وهو الذي في معاهدة كامب ديفيد، وهو الذي اتفق عليه في أوسلو، وهو المقصود بالفتوى من عدة أوجه. لا يمكن تنزيل هذا على صلح الحديبية من عدة أوجه. الوجه الأول أن صلح الحديبية كان من طلق قوة، الإنسان هو الذي غزاه، هو الذي جاءه، لم يكن من طلق ضعف، بخلاف الصلح الذي أجازه الشيخ في فتوى مع الكيان المحتل أنه من طلق ضعف. الوجه الثاني أن صلح الحديبية كان مؤقتا بعشر سنين، والصلح المقصود مع الكيان المحتل دائم، مع أن الشيخ قال إيش؟ لا، ما يكون دائم، يكون مطلق، لكن هم يريدون ماذا؟ أن يكون دائما. الوجه الثالث أن صلح الحديبية لم يتضمن إقرار المشركين على ما غصبوه من أموال المسلمين ودور في مكة، لأن يعني ما أعطوه الصلح عشر سنوات فقط ثم استعاد المسلمون تلك الأملاك. وأما الصلح المقصود باتفاقية أوسلو في كامب ديفيد وفي غيرها، الصلح المقصود في اتفاقية أوسلو وهي التي صدرت فتوى الشيخ عاقبها تعليقا على ما تم الاتفاق عليه في أوسلو 1994، فإن هذا الصلح يتضمن الاعتراف بسلطة الكيان المحتل على ما اقتصبه من أراضي المسلمين ومقدساتهم وإقرار يده عليها إقرارا أبديا قانونيا، وهذا لا إيش لم يكن هو الواقع مع صلح الحديبية، بل ذاك كان مؤقتا وهذا أبدي وفيه اعتراف بملكيتهم وحقيتهم في أرض فلسطين، فلا يصح قياس هذا على هذا. وهذا الاعتراف كما ذكرنا له آثاره القانونية والدولية كما سبق. فقول الشيخ بن باز أنهم يصالحون صلحا مطلقا ثم إذا تمكنوا استردوا أرض المسلمين هو في كلام لا يمكن تحقيقه في الواقع. لماذا؟ لأن الاعتراف في ظل المنظومة الدولية يعسر استنقاذ أراضي المغتصبة ولا يسهلها، بل يقوي نفوذ العدو ولا يضعفه. أقول على هذا حمل كلام بن باز على التطبيع الحادث، الشيخ تكلم عن الصلح ما تكلم عن التطبيع، التطبيع أشنع من ذلك. فحمل كلام الشيخ على التطبيع الحادث كما في المعاهدة الإماراتية هذا من أبطل الباطل ومن أبعده عن التحقيق والفقه، بل هو محض افتراء على الشيخ وتقول عليه. بقي أن يقال إن المصلحة التي يمكن اعتبارها في أي تجويز للصلح مع الكيان المحتل، المصلحة التي يمكن اعتبارها مع هذا الكيان هي المصلحة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وأي مصلحة تدعى في تجويز الصلح لا تهدف إلى تحصيل هذه المصلحة الكبرى فهي غير معتبرة. فكيف إذا كانت المصلحة المدعاة للصلح تضر بالمصلحة الكبرى؟ لا شك حينئذ في إهمالها وعدم اعتبارها. هناك أو هاون أمران لا ينبغي إغفالهما في بحث الصلح مع الكيان المحتل. الأمر الأول العلم والإحاطة بحقيقة هذا الكيان وبمقاصده وأهدافه من مشروعه الصهيوني. الأمر الثاني سبر الأحداث والنظر في موقف هذا الكيان من تعهداته السابقة قبل الإقدام على صلحه ومدى التزامه بها وبالمواثيق والقرارات الدولية. وذاك إذا علمنا أن هدف المشروع الصهيوني لا يتوقف عند حدود ما حد له في القرارات الدولية كقرار 242 أو قرار 338، بل يتجاوز مشروعه ذلك إلى ما هو أبعد من حدود فلسطين الحالية، فضلا عن الضفة الغربية وغزة، على ما هو معلوم من حالهم وواقعهم وما هو مصرح أيضا بهم في كتاباتهم وفي مؤتمراتهم، بل ما يصرح به ساستهم وكبراءهم في حوادث عدة. يؤكد هذا ممارساتهم الفعلية طيلة 80 سنة الماضية. الكيان الصهيوني أيها الإخوة ما لم يتوقف عن غصب الأراضي الضفة وغزة وبناء المستوطنات حتى هذه الأيام لم يتوقف عن غصب أراضي الضفة وبناء المستوطنات وتفكيك البلدات الفلسطينية في الضفة وقطع التواصل بينها على ما هو معلوم ومشاهد المشروع الاستيطاني. وبلغ ما استولى على الكيان المحتل من مساحة الضفة، الضفة وغزة في قرار 240 يشكل كم؟ 22% من فلسطين. الكيان بعد القرار هذا استولى على مساحة 70% من 22. 70% أخذها من 22%. كم؟ ما بقي منه شيء. ولك استولى على ولا زال يستولي الآن قبل أيام أعلن إيش عن بناء مستوطنة جديدة في القدس الشرقية. وفي عام 1993 بلغ اليهود في القدس الشرقية المفترض قانونا أن تكون عاصمة للدولة الفلسطينية. في عام 1993 بلغ اليهود في القدس الشرقية بلغوا 160,000 يتوزعون 8 أحياء استيطانية مقابل كم؟ 155,000 فلسطيني. والليكود سنة حزب الليكود اللي يقود نتنياهو الآن في سنة 1994 قرروا زيادة بمقدار 130,000 نسبة، أي جعلوا اليهود في القدس الشرقية أضعاف ما المسلمين. وهناك إحصائيات لا أريد أن أذكرها. أقول إذا أضيف إلى هذا علمنا أيضا بنقض هذا الكيان لجميع العهود والمواثيق التي عقدها خلال حقبته الاستعمارية خلال قرن مضى، وإذا آمنا أيضا بما أخبر الله عز وجل به عن هذا الكيان في كتاب عن اليهود، قال جل وعلا: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. كيف مع هذا أن يمكن وثوق بأي معاهدة صلح تعقد مع من هذه حالهم؟ قال جل وعلا: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إيش المؤمن لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. نحن نرى أفعاله، كيف نغضب على شيء ونحن نرى إيش أنه لم يفي بأي تعهد قطع نفسه في جميع أنواع الصلح والمواثيق السابقة. وقال عمر رضي الله عنه: لست بالخب الماكر، ولكن ليس الخب ولا الخب يخدعني، يعني مو ماكر لكن لا يخدعني الماكر. ولذلك أقول قد يعد من السذاجة أن يوثق بأي عهد يقطعه هذا الكيان المحتل على نفسه في أي معاهدة أو صلح يعقد معه، لا سيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. كيف إذا علمنا وتحققنا استغلاله هذه المعاهدات للتوغل في المجتمعات الإسلامية ونشر الفساد فيها والرذيلة وزرع الفتن فضلا عن التجسس والأعمال الاستخباراتية؟ بقي أن أختم قبل ذكر خلاصة، أريد أن أختم هذا البحث بالتنبيه عن على أن الكيان الصهيوني لن يلجأ إلى الصلح والسلام الذي تعرضه عليه الدول العربية إلا في حال تضرره بعدمه. ومن هنا قيل الصلح لا يكون إلا عن قوة. فإذا رأى الكيان المحتل أن الخيار في عدم الصلح ليس في صالحه، بل يضعف وجوده أو يقوض سلطته، حين سيلجأ. إذا رأى أنه لم يصالح سيتضرر سيلجأ للصلح. أما إذا لم يكن في مقابل الصلح عامل يهدد وجوده كالخيار العسكري مثلا أو الحصار الاقتصادي ونحو ذلك، فلن يلجأ إلا على نحو يعزز ويقوي نفوذه. يعني أنت تريد تقول له صالحني، هو يقول طيب لما صالحتك في ضرر علي ما في ضرر علي، إيش حاجة صالحك؟ لن يصالحك إلا إذا كان في الصلح منفعة له وفي ترك مضرة. ولذلك الكيان الصهيوني الدول العربية في المواد العربية التي أطلقت سنة 2002 دول عربية عارضت على الكيان الصهيوني الصلح مقابل يرجع إلى حدود 1967 وأن يقر بدولة فلسطينية إيش مستقلة، عارضوا عليه كل الدول في البيان. إيش سووا؟ لم يلتفت إليها أساسا، ما عرج ولا رد عليها لا هو الأمريكان. لماذا؟ لأنهم طيب ما صالحتني إيش يصير يعني؟ طيب ما صالحناكم إيش بيصير؟ ما راح يصير شيء. إذا ما كان في مقابل عدم الصلح تهديد عسكري أو اقتصادي أو على الأقل دعم للمقاومة الشعبية، مقاومة فلسطينية يخشى أنه إذا لم يصالحهم سيدعمون مقاومة وهذا يضعف عليه التوسع، لن يعبأ بها. ولكن لن يوافق على الصلح إلا إذا كان فيه مصلحة له وفي تركه مضرة له. الآن الخلاصة، أحدد الخلاصة بنقاط. أولا خلاصة هذا البحث، أولا من الخطأ الكبير التسوية بين الصلح الشرعي والتطبيع الحادث لاختلاف الأمرين صورة وحكما وحكمة ومقصودا وأثرا. ثانيا أن الصلح مع الكيان الصهيوني المحتل مخالف لأحكام الشرع وقواعده، لأنه صلح واقع بعد تعين الجهاد، وكل صلح يسقط الفرض العيني فهو باطل لاغ. ثالثا لو تنزلنا وجوزنا الصلح مع اليهود الغاصبين للضرورة بقصد صيانة الأنفس والأعراض لتعين هذا الصلح للضرورة على النحو التالي: أن يخص من وقعت عليهم الضرورة فقط وهم الفلسطينيون، ولا يجوز لغيره من دول المسلمين المجاورة لفلسطين وغير المجاورة أن تصالح لعدم الضرورة. الثاني أن يكون صلحا على وقف القتال فقط وضمان السلم وعدم التعدي بين الكيانين المتصالحين، ولا يجوز أن يكون تطبيعا للعلاقات بما يتضمن تعزيز سلطة الكيان المحتل وبسط نفوذه وتثبيت احتلاله واغتصابه وإضفاء الصبغة الشرعية القانونية عليه، كالإقرار مثلا بقانونية الكيان المحتل والاعتراف القانوني الدولي به على أي بقعة من أرض فلسطين ما قبل النكبة أو ما بعدها، أو أن يتضمن مثلا الصلح تطبيع العلاقات التجارية والثقافية والاجتماعية والعلمية والتعليمية ونوع المجالات فضلا عن العلاقات العسكرية، أو أن يتضمن حرية العمل في مؤسسات الكيان المحتل بأي نوع من أنواع العمل. رابعا، لا يجوز للدول الإسلامية الأخرى الصلح مع الكيان الصهيوني فضلا عن التطبيع معه بأي نوع من أنواع الصلح ولأي سبب من أسبابه، وأي منفعة دنيوية موهومة مزعومة تقابل بالمفاسد الدينية والدنيوية العظيمة المعلومة للدولة المعاهدة لهم، فضلا عن إضرارها هذا الصلح بالمصلحة الكبرى المتعلقة بتطهير بلاد المسلمين ومقدساتهم من سلطة هذا الكيان الغاصب. خامسا، لو قدر جواز الصلح لغير الفلسطينيين لجاز في حق من وقعت عليهم الضرورة فقط، هذا إن تصورنا وجوده، تصورنا وقوع الضرورة، لجاز في حق من وقعت عليهم الضرورة فقط، ولوجب أيضا أن يختص الصلح حينئذ بترك القتال والأمن فقط، ولا يجوز أن يكون تطبيعا. سادسا، أن الواجب على دول المسلمين تحرير أرض فلسطين ما قبل النكبة وما بعدها، ولا يجوز الإقرار بأحقية الكيان الصهيوني في أي بقعة من أرض فلسطين، وكل صلح يتضمن الاعتراف القانوني بالكيان الصهيوني في أي بقعة من أرض فلسطين كالإقرار بما كان في يده قبل 67 أو 48 فهو صلح مخالف لأحكام الشرع. سابعا، أنه في حال الاضطرار للصلح مع الكيان المحتل فإن المشروع في هذا الصلح أن يكون اعترافه بكيانه في الصلح أن يكون اعترافا ضمنيا أو واقعيا ولا يكون اعترافا قانونيا حسب القانون الدولي، لأن الاعتراف الضمني والواقعي حسب القانون الدولي هو اعتراف قانوني وقتي قابل للسحب ويمكن إلغاؤه إذا تغيرت الظروف التي أدت إلى إصداره. ثامنا، إن آثار التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل خطيرة جدا على عقائد المسلمين، وآثار هذا التطبيع على المجتمع والدول مدمرة، وذلك لأمرين. الأمر الأول، ما عرف عن اليهود شرعا وتاريخا، الشرع والتاريخ من المكر والخديعة والكيد والإفساد، وهذا أشهر من أن يستدل له. الثاني، بالنظر إلى آثار تلك المعاهدات وبالنظر للتحولات الفكرية والتعليمية والاجتماعية والثقافية في بعض الدول المطبعة فضلا عن ما حصل من الاختراق الأمني والاستخبارات في تلك الدول. تاسعا، من خلاصة، أن الواجب على جميع الدول الإسلامية أن تجتمع وتتعاون وتتعاضد لتحرير أرض فلسطين واستنقاذه من أيدي الصهاينة الغاصبين، وأن تلغي جميع المعاهدات مع هذا الكيان المحتل الغاصب. عاشرا، يجب على الدول الإسلامية ولحين جاهزيتها واستعدادها لدحر الكيان المحتل عن أرض فلسطين بالقوة، يجب عليها لحين ذلك الوقت أن تدعم المقاومة الفلسطينية بكل ما تحتاجه من إمداد عسكري مادي وعسكري ومعنوي ودبلوماسي ولوجستي. وأختم الندوة بالقول إن الدول الإسلامية منذ حرب 67 يوم أن اغتصب الكيان الصهيوني ما تبقى للمسلمين من أرض فلسطين الضفة الغربية وغزة وهو الذي يمثل خمس أرض فلسطين، منذ ذلك اليوم من حرب 67 لم يعد العدة، منذ ذلك الوقت وإلى هذه الساعة لم يعد العدة لاستعادة ما اغتصبه الكيان المحتل في هذه الحرب، فضلا عن استعادة ما اغتصبه في حرب النكبة قبل 48 أو في 48، بل ركنوا إلى الدنيا وأخلدوا إليها ثم استفاقوا بعد أكثر من 50 سنة من حرب 67 و75 سنة من النكبة، استفاقوا بعد ذلك يتسابقون إلى السلام والتطبيع مع الكيان الغاصب. وليت هذا التسابق المريب إلى التطبيع والسلام بزعمهم كان من أجل القضية الفلسطينية ولمصلحة الفلسطينيين، على اعتبار أن هذا الصلح مقدمة وتمهيد ووسيلة لتحرير الأرض المغتصبة كلها وتطهير المقدسات الإسلامية، لكنه للأسف هو في حقيقته ركون إلى الدنيا وحطامها وتنافس فيها وتخاذل وتقاعس عن أداء الفرض العيني وهو وجوب الجهاد للعدو الغاصب وتحرير الأرض وتطهير المقدسات. هذا ما حبت بيانه، والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونعتذر عن الإطالة. جزاكم الله خير.